الزواج والمهور وأثرهما في الحياة الاجتماعية. تأليف عبد العزيز المسند. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله الأمين، وبعد. لي خلق يكون أحيانا سببا في أتعابي وقلقي، ذلكم هو إحساسي بمشكلات الآخرين والانفعال معها، والشعور بأن مشكلة صديقي أو محدثي هي مشكلة الخاصة. ولا أدري أهو مصادفة أم أنه بسبب هذا الشعور صار بعض الناس يعرضون علي مشكلتهم ويبسطون ما يعترض طريقهم في بحر الحياة الواسع، يطلبون مني المشاركة في تفهمها وحلها، وكان بعضهم يقدم بين يديه هذا البيت: ولا بد من شكوى إلى ذي مرؤة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. وكنت انطلاقا من طبعي وإحساسي أنغمس في مشكلتهم وأجمع أطرافها وأحاول المواساة والتسلية، وأحيانا أتوجع وقد أصل إلى حل في النهاية. وكان من أكبر ما مر بي وتردد على مسامعي مشكلات الزواج والمهور وما يترتب عليهما، فقد ملأت القلوب والمسامع وشغلت الأوقات وتسببت في إسعاد بيوت وتقويض أخرى. ولما كانت هذه المشكلة من صميم الحياة تتعلق بحياة كل منا، فهي مشكلة الرجل والمرأة، أي والكبير والصغير، تتصورها الأسرة بكل أفرادها ويعيشها المجتمع في مختلف ظروفه. فلو استعرضنا بيتا واحدا لوجدنا فيه متزوجين وآخرين على أبواب الزواج أو في الطريق إلى الزواج. وحيث أن هذه المشكلة ما زالت تتجدد وتلبس كل يوم ثوبا جديدا، حتى غدت مشكلة اجتماعية يئن منها المجتمع الحاضر، وبما أن الوقت ملائم للاهتمام بهذا الموضوع الحيوي وضرورة بحثه جديا ومحاولة وضع النقاط فيه على الحروف، فقد عزمت على أن أكتب بحثا حول هذا الأمر، الهدف منه الدعوة إلى تخفيف هذا العبء الثقيل الذي أثخن كاهل الشباب والشابات وأورث الحسرة في صدور أوليائهم. والهدف منه أيضا دعوة المصلحين لوضع أيديهم على الحل، وسوف أستعرض فيه الزواج والمهور في التاريخ وأورد نماذج منها وأقارن بينها وبين أشكال الزواج في عصرنا الحاضر. أرجو أن وفق لعلاج هذه المشكلة علىها أن تجد قلوبا حية لديها الاستعداد للعمل والتنفيذ والجرأة حتى يبقى النافع المشروع وينتهي المستحدث الضار. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. عبد العزيز ابن عبد الرحمن المسند. المشكلة بين يدي الحديث عن الموضوع يجب التنبه الى امر مهم، وهو ماذا نعني بالمشكلة. هل الزواج من حيث هو مشكلة؟ وهل مشروعية المهر مشكلة؟ الجواب لا، بل الزواج ضرورة اجتماعية لبناء الحياة ولبقاء النوع الانساني، وهو امر محبب للنفوس وعمل فطري بالنسبة لكل المخلوقات. به تتقارب القبائل وبه تبنى الاسر وتتكون الشعوب. ولكن المشكلة هو ما احدثه الناس فيه مما لا يمت للزواج بصلة ولا يرتبط فيه بعرف ولا عقل، ولكنه اصبح بفعلنا نحن شيئا ملازما للزواج لا ينفك عنه ولا يتم بدونه، وكأنه هو المقصود والزواج فرعا عنه وتابع له. وهذا هو ما نعني بالمشكلة وما سنعالجه بهذا البحث. والمشكلة هنا تكون قبل الزواج، وذلك في الخطبة والخاطبين والمهر والتحضير وعند الزواج، مثل التقاليد والمظاهر والولائم والحفلات والدعوة والمدعوين وطريقة الزواج، وبعد الزواج الحياة الزوجية والعلاقة بين الزوجين والبيت والأسرة وأقارب الزوجين والحموات والجيران والبيت، وفي نتائج الزواج الأولاد. عموم المشكلة: يمكن القول بأن مشكلة الزواج أو النهور مشكلة اجتماعية بالنسبة لكل العالم، ولا غرو أن يكون الزواج من المشكلات الاجتماعية المهمة، وأن يكثر الخلاف بين الزوجين لأسباب كثيرة، ولسبب واحد هو أهمها، وهو كون الزوجين يعيشان في بيت واحد 24 ساعة ويشتركان فيما يحدث خلال هذه الساعات. فلو أن أحدنا قضى مع زميله ساعة واحدة في مكان واحد ليس فيه غيرهما لحدث بينهما مشكلات عديدة. فالحياة الزوجية وهي العمر كله أولى بذلك، لكنها تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والسكان. وعلى الرغم من كل ما يعانيه الناس من أمور الزواج، فإن المملكة العربية السعودية قد حظيت بنصيب وافر من هذه المشكلة. ويمكن أن نلخص بعض الأسباب لذلك فيما يأتي. أولا، تمكن العادات والتقاليد العربية في نفوس وطباع السكان واعتقادهم بأن مخالفتها عار، تعاب به القبيلة أو الأسرة ويؤثر على سمعتها ومنزلتها في المجتمع. ثانيا، عدم الإقدام على التجديد أو سلوك أمر غير معروف. ثالثا، الحرج في بحث الزواج والأمور المحيطة به بحيث يؤثر على الطرفين المتقاربين أي تعليق أو تهامس في فرع من الفروع. رابعا، ترك أكثر التصرفات للنساء بحجة أن هذا أمر يخصهم وأنهن أعرف وأدرى بأمور النساء وما أشبه. هذه التعليلات التي أضاعت لب الموضوع ولم تبق منه سوى القشور. خامسا، عدم تفاهم الزوجين أو أوليائهما عن الأشياء التي يجب أن تتخذ بهذه المناسبة، فيكون كل منهم حذرا من الآخر حريصا على مجاملته. سادسا، تكاثر الرجال بسبب هدوء الأحوال وتحسن المستوى الصحي والرغبة في الزواج وفي تعدده عند البعض لعدم وجود ما يشغل باله عن ذلك. سابعا، اليسار الذي يتصف به أكثر سكان المملكة بحيث يتوفر لديهم المال وفي سبيل الحصول على رغباتهم يسترخصون كل ما ينفق في هذا السبيل. الزواج في اللغة. هذه المادة تعني في اللغة الاقتران والاجتماع والزواج والارتباط. والرجل زوج المرأة وهي زوجه، وهذا الفصيح في لغة العرب، ولا يقول زوجة بالهاء إلا في المواريث عند الفقهاء خشية الاختلاط. وسمي هذا النوع من التقارب زواجا من الازدواج، وهو الاشتباه، فالزوجان اثنان متشابهان متقاربا. تاريخ الزواج. منذ أن هبط آدم إلى الأرض وكتب عليه وعلى ذريته أن يعيشوا فوق ظهرها، والزواج شيء أساسي وأمر ضروري لحياتهم. وقد بدأ أول زواج في الدنيا حينما تزوج أبونا آدم عليه السلام أمنا حواء، فلقد وجد لديه شعور نفسي ورغبة أكيدة في البحث عن شيء ينقصه وهو المرأة، فتزوجها وعاش هو وإياها وحيدين في الأرض، ثم ولدت بنين وبنات، فكان يجري زواج الذكور بالإناث حتى كثرت العائلة. فحد من زواج الأخ بأخته إلى زواجه بالأنثى التي ليست من طبقته، وتكاثر النسل واستمر الزواج، ومرت عليه عدة تغييرات في الأديان لا تعد أن تكون قيودا أو تخصيصات، فكان المجوسي يتزوج أخته واليهودي يتزوج ابنة أخته، حتى جاء فترة من قبل الإسلام فكان الرجل يرث امرأة أبيه بعد وفاته فتكون فراشا له دون عقد أو تزويج. وقد يتزوج كثيرا من النساء 10 و20 و40، ومهما كان في طريقة الزواج وشروطه ونظامه من الاختلاف والتباين، ما وصل إلينا علمه وما لم نعلمه، فإن نتيجته هي بقاء النوع الإنساني والاحتفاظ بالحياة على البسيطة ونمو الأمم وكثرة عددها. وإذا كثر عدد الجنس البشري عمرت الأرض واستخرج خيراتها وبنيت ديارها واعتني بنا على ظهرها من حيوانات ونبات وما يلزم لحياة البشر، فتستقر الحياة ويعيش الناس عيشة كريمة تتوفر لها كل مطالب الحياة. وهو مع ذلك أمر فطري قد استقر في إحساس وشعور الرجل والمرأة، فكل منهما يبحث عن الآخر وكل منهما يشعر بنقص في نفسه لا يكمله إلا بوجوده إلى جانب الآخر. ومهما توفر للرجل والمرأة من المأكل والمشرب والراحة الجسمية فإن ذلك لا يغنيه عن البحث عن شريك، فهو يشعر دائما بفراغ نفسي لا يملأه إلا هذا اللقاء. اكتمال هذا المعنى في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم: حينما جاء الإسلام السمى بالزواج عن الحيوانية ووضعه في مكانه اللائق به، فشرع اتصالا كريما بين الرجل والمرأة يعلن قدرهما ويناسب كرامة الإنسان وأفضليته على المخلوقات ويحقق المعاني الإنسانية المقصودة من الزواج. فكان أول عمل نبيل قام به أن أبطل أعمال الجاهلية وسمى بالمرأة عن منزلته المهانة إلى أعلى الكرامات وأرفع الدرجات، فجعلها شريكة الرجل وضمن حقها ومنع التزوج بالمحارم حفاظا منه على علاقات الأسرة وبقاء الاحترام العائلي المتبادل بين أفرادها، وحدد تعدد الزوجات ونظمه بطريقة تكفل مصلحة الرجل ولا تذهب بحق المرأة، وأوضح دواعي الزواج وموانعه وحقوق الزوجين. ويمكن أن نلخص الأهداف التي قصدها الإسلام من الزواج بما يلي: أولا، تربية الرغبة الطبيعية المستقرة في الرجل والمرأة التي جعلها الله عز وجل لكمال الحياة البشرية وإيجاد نفس أخرى يسكن إليها الرجل ويأوي إليها ويبثها شكواه وحزنه ويطلعها على ما في نفسه لتخفف عنه وتواسيه وتسليه ويجد الراحة التامة بذلك. ومن أجل كمال هذا الارتباط جعل الله بين هاتين النفسين مودة ورحمة. يقول الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. حقا، إن من يفكر يجد أن العلاقة تبنى على المودة والرحمة، فإذا وجد الحب بين اثنين تمت السعادة واكتمل التوافق وأمكن بناء عرش سعيد. فإن الحب يقضي على كل نقص ويغطي كل عيب ويحسن كل قبيح. فعين الرضا عن كل عيب كميلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. وهذه الصفة التي فيها الحب منتهى السعادة وغاية الارتباط بين شخصين يضمهما مكان واحد وتجمعهما حجرة واحدة. وإذا نقصت أو ضعفت المودة فإن شيئا آخر يقول بمثابة صمام الأمان في المحافظة على الحياة الزوجية وبقاء العشرة وسلامتها من الانفصام هو الرحمة. فالرحمة أساس الارتباط العام بين البشرية وبين الحيوانات وبين كل مجتمع يعيش تحت سماء واحد، وهي في الحياة الزوجية أخص وألصق. ثانيا، تكاثر النسل وحفظ النوع الإنساني من الانقراض. ولا شك أن في النسل إبقاء لذكر الرجل وتخليدا لاسمه واستمرارا لأسرته والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تناسلوا تكفروا فإني مباه بكم الأنبياء يوم القيامة. ولا شك أن كثرة النسل يجعل الأسرة قادرة على التعاون والبناء ومجابهة الأعداء. ثالثا: تمام الدين وطهارة النفس والبدن وحفظ السمعة، حيث تعرف الرجل زوجته ويجد بها متنفسا لشهواته فلا يفكر في مقاربة المعاصي. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الثاني. رابعا: تقارب العوائل وتعارفها يمكن الصلاة بين الأجانب حتى يكونوا أسرة واحدة، فبالزواج تتسع دائرة المعارف وتتناسق العشائر وتترابط الأسر، فهذا خال وهذا ابن خاله وهذا نسيب وهذا صهر. خامسا: إعانة الرجل وتهيئة بيت مريح له ليتفرغ لأعماله خارج البيت، فيحسن من علاقاته بالناس الذين تربطهم به روابط العمل والتجارة، وهو مطمئن النفس لا يشغله البيت ولا حوائجه، فإذا عاد إلى بيته وجده مرتبا منسقا، ووجد نفسا تحوطه بحنانها ومودتها وتتفقده في ملبسه ومشربه وفي شعوره النفسي، ترضى لرضاه وتسخط لسخطه وتبذل كل جهدها لسعده. هذه بعض المعاني التي قصدها الإسلام من الزواج، وهي معاني تكتمل معها الحياة وتحلو وتستمر. هل الزواج مشكلة؟ لم يكن الزواج في يوم من الأيام مشكلة، ولم يكن شيئا مكروها، بل كل كلمة فيه تعني الحب والسلام والأمن وتعني الاستقرار والسعادة. ولكن الذين يكتبون ويتحدثون عن الزواج ويصفونه بأنه مشكلة يعنون بذلك ما ينشأ عنه من مشكلات بسبب تصرفات الغير. ولعل الذي أوجد المشكلات الزوجية ورسم هذا المعنى السامي بما يدنسه ويخدش كرامته هو ما أحدثه الناس فيه من المبتدعات والتقاليد التي أصبحت وكأنها جزء لا يتجزأ من الزواج، وهو من هذا: فما دخل الزواج بطمع الوالدين أو تحكم الوالدة أو جهل الأولياء، وما دخله بشيء يدعى الفستان يشترى بأضعاف وزنه ذهبا، وما علاقته بحفلة ساهرة ترهق العقول والجيوب، ولحساب من؟ لحساب الشيطان أحيانا ولحساب الأباعد كثيرا. وإلا فإن الزوج يهمه أن يمسك بيد زوجته ويخلو بها ويهدأ في مكان مريح بعيد عن الضجيج والإزعاج. وكل ما يعمل في حفلات الزواج وكل ما يدعى في عرضه ينتهي صباح ليلة الزواج، والزوج والزوجة بعيدان عنه، بل قد يقلقهما ويقض مضجعهما حسا ومعنى. والناس مع الأسف مدفوعون إلى ذلك دفعا ومساقون إليه سوقا. ولو سألت أحدهم عما يأتي من الأمر أو يمارس من العادة لقال: إنما مثل الناس وهذه هي العادة. إن هذا التفكير وهذا العمل هو الذي جعل بعض الناس ينسب المشكلات إلى الزواج، وجعل الشباب يظنون أن في الزواج مشكلات وهم لا يعلمون. إلا أن الزواج خير كله، ولم يؤثر عليه عمل الناس في وقت أو زمن معين، فهذه عادات وتقاليد تزول وتتغير. الهاربون من الزواج. على مر التاريخ وجدت أفكار شاذة تخالف الطبيعة البشرية، وك ترغب عن المرأة وتزهد في العيش معها، وهي تختلف باختلاف معتنقها. ومن هذه الأفكار فلسفات ظهرت قبل الإسلام في فارس ترى أن العالم كله شر وقد يأس من إصلاحه، والطريق إلى إصلاحه فناء العالم، والامتناع عن الزواج هو الوسيلة إلى الإسراع إلى فناء البشرية. وقد نسي هؤلاء أنهم أول من سيفنى وسيذهبون مع فلسفتهم إلى غير رجعة. وفي النصرانية أحدث رجال الكهنوت الرهبانية، وهي دعوة إلى الهروب من الحياة واللجوء إلى الدير والامتناع عن الزواج، لأن المرأة في نظرهم شيطان في صورة إنسان، والقرب منها يلطخ المرأة بالآثام ويبعده عن الملكوت. وفي العصر الحاضر ظهرت في الغرب بعض الأفكار التي تعتنق العجوبية مذهبا وتصب عبادها على المرأة بأتصفها بأنها حية تسعى وأنها عدو للرجل تتحين الفرصة للإيقاع به، فإذا تزوجها سنحت لها الفرصة للتحكم به وتطبيقه بالقيود بعد أن كان حرا. وقد وجدوا نادرا ممن قلدهم من الشباب في الشرق فامتنع عن التزوج وعد ذلك تقدما وفهما للحياة، ولكنهم لا يلبثون أن يرجعوا عن اعتقادهم ويكفروا بمبدئهم ويعودوا للحياة الطبيعية العادية، بل إنهم يكونون أكثر تمسكا بالمرأة وأكثر خضوعا لها وطاعة وتلبية لرغباتها. ولا شك أن كل دعوة ضد الزواج إنما هي غير جادة، وهي هروب من المسؤولية وخروج عن المألوف وعن طبائع الرجال وقتل من غريزة الجنسية ومعارضة لطبيعة الحياة التي ركبت على هذه الغريزة لتستمر في حياتها، وهي عيش بدون أمل وحياة بدون هدف. فإذا كان هدف المرء من حياته أن يأكل ويشرب وينام فهذا يمثله فيه كل حيوان، وأدياء العزوبية محرومون من لذة الحياة وطيباتها ومستقبلها، يعيشون في قوقعة محدودة ويشبهون في حياتهم الأطفال العابثين الذين ليس عليهم تبعة ولا واجب، فضلا عن المضايقات النفسية التي يتعرضون لها حينما يلتفتون حولهم فيرون إخوانهم وجيرانهم وأصدقاءهم يربون الأولاد ويتمتعون بالحنان عليهم ويسعدون بالقرب منهم ويحيون الحياة من أجلهم، بينما يعيش هؤلاء وحيدين أذلاء وحالهم لا تعد أحد أمور. 1- إما أن يكون من فصيلة غير الآدميين ومن طبيعة غير طبائع البشر، وهذا مستحيل. 2- وإما أن يكونوا مصابين بفقد الإحساس الجنسي الفطري والعطف الإنساني، وهذا مرض علينا أن ندعو لهم بالعافية واللطف، وفي هذه الحال لا لوم عليهم، ولكن يجب أن يعترفوا بالحقيقة وألا يتظاهروا بأنهم أصحاب مبدأ وفكرة، فلا اعترافوا بالحق فضيلة ورحة. 3- وإما أن تكون الأنانية قد سيطرت عليهم وتحكمت في تصرفاتهم فنفسوا على غيرهم مشاركتهم في حياتهم وأرادوا كل الحياة لهم وحدهم، وهذا غاية البخل ومنتهى تحجير الواسع الذي وسعه الله على عباده. 4- أن يكونوا فقدوا الأمل في الحياة فهم ينتظرون نهايتها، فلا يحبون أن يجنوا على غيرهم ما دامت حياتهم قصيرة. ولا شك أن النتيجة الحتمية للعزاب إذا غلبتهم الشهوة وتحركت الغريزة أن يسرعوا إلى الحرام ويشبعوا رغباتهم كيفما تيسر. وقد رفض الإسلام هذه الأفكار الشائنة والمذاهب المنحرفة، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبتل وقال لا رهبانية في الإسلام. قد حصلت قصة طريفة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ توجه ثلاثة رجال إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الثالث: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلم بخبرهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا هو نبي الأمة، وهذا هو دين الإسلام الذي نظم الحياة البشرية العامة والخاصة وأمور الدين والدنيا، ورعى الخلجات النفسية والشعور الداخلية والإحساس. ونحمد الله أنه لا يوجد بيننا من يعتنق هذا المبدأ ويؤمن به من صميم قلبه، وإن تظاهر بذلك فترة عارضة من الزمن ثم عاد فرجع عنه. الزواج المبكر. يكثر في بلادنا التفكير بالزواج لما تتصف به بيئتنا من تحفظ، وللتربية الخاصة التي يمرين الآباء والأمهات إلى أولادهم منذ الصبح حتى بلوغ سن المراهقة. وهذه عادة طيبة لها أضرار ولها فوائد. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الشباب إلى الزواج فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه لفوجة. وإذا أمعنا النظر في هذه الدعوة النبوية وجدنا أنها لم تطلق الأمر بل حددته بوجود الباءة. والباءة تعني كل دواعي الزواج المعنوية والحسية، ومعنى هذا أنه يجب أن نفكر قبل أن نزوج أولادنا في الاستعداد الشخصي بالنسبة للزوج. هل نضج فكريا وجسميا؟ وهل استعد لتحمل هذه المسؤولية الكبيرة؟ ثم نفكر في الزوجة كذلك، وفي التجانس بينها وبين حال الزوج جسميا وثقافيا وتربية وبيئة. ثم نفكر في البيت الذي سيضمهما، هل يتلائم مع القادمين الجديدين؟ وهل يتناسب والحياة الجديدة؟ فإذا اكتملت كل هذه الأمور كان لنا أن نخطو خطوات لتزويج شبابنا. لقد دلت التجارب الواقعية أن الزواج المبكر يتصف دائما بالاستجابية وبعدم التركيز، وأن نتيجته غير مضمونة في الغالب. وقد أورد ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر قوله: وأختار للمبتدئ في طلب العلم أن يدافع النكاح مهما أمكن، فإن أحمد بن حنبل لم يتزوج حتى تمت له 40 سنة، وهذا لأجل جمع الهم، فإن غالب عليه الأمر تزوج واجتهد في المدافعة بالفعل لتتوفر له القوة، ثم ينظر ما حفظ من العلم، فإن العمر عزيز والعلم غزير. وقد شجب علماء النفس الزواج المبكر ووصفوه بالفشل، وعددوا أخطاءه وآثاره النفسية على الزوجين. وقد أكد علماء الصحة وجوب التروي والتأكد عن حال الزوجين الصحية واستعدادهما الجسماني. ومن هنا علمنا أن التسرع بتزويج المراهقين له نتائج غير محمودة، وغالب هذا النوع لا ينجح، فضلا عن أنه يعوق كثيرا من الشباب دون مواصلة تعليمهم وبناء مستقبلهم كما يجب. فعلينا أن نعد أبناءنا وبناتنا إعدادا خاصا ونربيهم تربية كاملة حتى إذا بلغوا السن المناسبة للزواج وكانت عقولهم على قدر أعمارهم نضوجا وكفاءة وثقافة مكناهم من الزواج. أما ما حصل من نجاح في بعض الحالات التي تم فيها الزواج مبكرا فإن هذه نظرة لا يقاس عليها، وكانت الحياة سهلة تساعد على نجاح الزواج واستمراره. أما الآن فإن الحياة قد تعقدت وكثرت مطالبها وتغيرت نظرة الناس إليها، والشاب الذي يتزوج صغيرا لا يؤمن أن يغير رأيه إذا كبر وأن تختلف نظرته إلى زوجته فتكون هي الضحية، وقد يترتب على ذلك نتائج غير محمودة. فلو أن شابا في المرحلة الثانوية تزوج فتاة صغيرة في مثل سنه وعاش معها فترة قصيرة ونجح في دراسته وأكمل تعليمه وسنحت له فرصة السفر خارج بلاده، إلى هنا وكل شيء طيب. ولكن إن هذا الشاب المسكين الذي كان يعيش في هذا المجتمع المسلم المحافظ سعيدا مع زوجته قانعا بحياته سيرى نفسه فجأة في أوروبا أو أمريكا وستنقلب عليه الأوضاع رأسا على عقب. أترونه سيبقى تفكيره أيضا؟ إنه سيتغير بالتأكيد، ومن يأمن أن تتحول رغبته بالنسبة إلى زوجته وينخدع بمظاهر المدنية وبريق الحياة في الخارج. إن الضحية بالتأكيد ستكون هذه الفتاة البريئة التي ذابت في حبه وعلقت الآمال الواسعة على مستقبله معه. والوقاية خير من العلاج، فخير لها أن تبقى في انتظار الزوج الدائم من أن تسارع إلى زوج مؤقت. اختيار الزوجة. إن اختيار الزوجة أهم مرحلة في بداية الحياة الزوجية، فالزواج رابطة وثيقة وعلاقة إنسانية مقدسة دائمة تحتاج لمجهود دقيق للعثور على الفتاة المناسبة المطابقة لمستوى الزوج من كل النواحي. فعلى من أراد التزوج أن يختار شريكة حياته اختيارا مبنيا على المعرفة التامة والتعقل والتفكير الراجح، لأن من سيختارها ستكون قطعة منه وستكون ربة بيت وأم أولاده. وقد وضع الإسلام قواعد لاختيار الزوجة الصالحة، وهي أولا أن تكون ذات دين، لأن المتدينة يمنعها دينها من طلب ما ليس لها ويدفعها إلى أداء ما عليها من حقوق. وقد وصفها الله تعالى بقوله فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، ووصفها نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فانفر بذات الدين تربت يداك. وذات الدين يطمئن إليها القلب ويأمنها المرء على نفسه وماله ونفسها، وغير المتدينة لا تطيب الحياة معها ولا يحصل بقربها استقرار ولا سعادة. ثانيا أن تكون ذات خلق حسن لتستطيع بذلك التودد إلى زوجها والتحبب إليه، وقد وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله تزوجوا الودود. فإذا كانت عاقلة حسنة الخلق هادئة الطبع عاملت زوجها معاملة حسنة وجنبته المشكلات والنزاع وهيأت له حياة مريحة، وبالعكس فالحمقاء تقلب البيت إلى جحيم لا يطاق بسوء تصرفها وقبيح فعلها. ثالثا أن تكون من أسرة كريمة، لأنها ترث الأخلاق وتأخذ الطباع من بيتها، فإذا كان بيتها معروفا بالصلاح والشرف والوقار كانت حرية بالكمال والعقل والاتزان. وقد عني رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بقوله: إياكم والمرأة الحسناء في المنبة السوء. وجاء في الأثر: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. وهذه ناحية مهمة ومعرفتها سهلة ميسورة، فالناس معادن والفضل واضح والشر أوضح. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. رابعا: أن تكون بكرا، وخاصة للشباب الذي لم يتزوج بعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. وذلك ما لم يكن هناك مصلحة من التزوج بالثيب من توفر الشروط فيها وملائمتها لسنه ووضعه الاجتماعي، فإنها تكون أفضل في هذه الحالة. خامسا: أن تكون جميلة مقبولة حتى يحصل بها الإعفاف والإحصان وغض البصر وسكون النفس وكمال المودة. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا رسول الله، أي النساء خير؟ قال: التي تسره إن نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا ما له بما يكره. الخطوبة. بعد أن تتحقق الأمور التي ذكرناها في اختيار الزوجة أو في أكثرها، وبعد أن يتحرى الرجل كثيرا عن الفتاة التي سيخطبها، يتقدم إلى وليها يطلب الزواج منها. وهنا أمر مهم يجب التنبه له، وهو أن تكون الصراحة رائد الطرفين. فعلى الزوج أن يقدم نفسه تقديما يترجم حقيقة نفسه وحياته دون مبالغة أو إخفاء لبعض الجوانب. وعلى ولي الزوجة أن يخبر الخطب بحال موليته من جميع الوجوه، فيذكر له مما فيها من المحاسن وما فيها من المساوئ، حتى يكون الاثنان على بينة من أمرهما، وحتى لا ينفصم حبل العلاقة بعد الارتباط. ومعلوم أن كل شيء سيتبين، وأن الحقيقة ستظهر، ويبدو الصبح لذي عينين، وستكون النتيجة سيئة إن لم تتسم المعاملة بطابع الصدق والصراحة. ونستطيع أن نقول بكل أسف أن هذا المبدأ لا يوجد إلا عند قليلين ممن يقدرون قيمة الحياة الزوجية ويدركون أهمية هذه الرابطة المقدسة الوثيقة. وكثير من الناس يرى أنها صفقة من صفقات البيع التي اعتاد أن يستعمل فيها أنواع الحيل والمكر، ولا يهمه بعد ذلك ما ينتج من المشكلات والأمور التي لا تحمد عقباها. خطورة الخطبة. إن أسوأ إنسان في أشخاص الزواج ووسطاؤه هي الخاطبة التي تسعى لتزويج الناس عامة، وهي التي تتخذ من هذا العمل حرفة تستدر بها المال وتبغي من ورائها الكسب. مثالها في ذلك مثل دلال السلعة يهمه أن تباع لينال الأجر. والخاطبة إحدى امرأتين: امرأة جاهلة عبارة عن بضغائن تحفظ ما يقال لها فتفرغه في أذن الآخر، ولا يعنيها ما يحمل من معنى وما يترتب عليه من نتائج. وهذه قد تخدع بإبدال المطلوبة بفتاة أكثر منها جمالا وأبهى منظرا، فتراها وتذهب للمسكين تصف له ما رأت. أو أن إكرام أهل المخطوبة لهذه المغفلة يكفي لإقناعها بأن ابنتهم جميلة وأهل للتزوج بها، فتذهب تصف شيئا في مخها دافعه هذا الكرم، وأخرى شريرة تنصب فخها لتصطاد الباحثين عن المجهول ليقعوا في الفخ وتظفر هي بالجعل، وتستخدم هذه في نصب الشرك من أولياء المرأة لرجل معين فتأتيه وتسرد له عديدا من الأوصاف والمدائح التي لا تتوفر إلا في هذه الفتاة، وتصفها بالقمر والشمس والبدر واللؤلؤ والحورية والفريدة والفرصة النادرة والسعيد من يحوزها في بيته، وهكذا مما يقنع الخاطب بالإقدام على طلب يد المخطوبة. ولكن هذه الشريرة أن تتم الصفقة وتنال قسطا من المال، فإن ظهرت النتائج طيبة كسبت بها حمدا وشهرة، وإن كانت بضد ذلك قالت إني بريء منك إني أرى ما لا ترون. ولنفرض أن الخاطبة كانت حسنة النية وامرأة طيبة وقريبة للخاطب وعزيز عليها هو وتود إسعاده، ولكن لا ننسى أنها امرأة وأنها عاطفية، وأن الذي يحمل المرأة قد لا يناسب الرجل، فحذاري أيها الإخوة من الخاطبة ولا تعتمدوا على قولها، فكم من رجل كان ضحية لها حينما أحسن بها النية وصدقها بما تقول. خاطبة في الجاهلية. كان الحارث بن عمرو ملكا بكندة قبل البعثة 45 سنة، فبلغه جمال ابنة عوف ابن محلم الشيباني وكمالها وقوة عقلها، فدعا امرأة من بني كندة يقال لها عصام ذات عقل ولسان وأدب وبيان، وقال لها اذهبي حتى تعلم لي علم ابنة عوف، فمضت حتى انتهت إلى أمها فأعلمتها ما قدمت لها، فأرسلت إلى ابنتها وقالت أي بنية هذه خالتك أتتك لتنظر إليك فلا تستري عنها شيئا أرادت النظر إليه من وجه وخلق وناطقيها إن استنطقتك. فدخلت عصام إليها فنظرت إلى ما لم ترى عينها مثله قط بهجة وحسنا وجمالا، فإذا هي أكمل الناس عقلا وأفصحهم لسانا، فخرجت من عندها وهي تقول ترك الخداع من كشف القناع. ثم أقبلت إلى الحارث فقال لها ما وراءك يا عصام؟ قالت صرح المخض عن الزبدة. قال اخبريني. قالت أخبرك صدقا وحقا، رأيت جبهة كالمرآة الثقيلة يزينها شعر حالق كأذناب الخيل المضفورة، إن أرسلته خلته السلاسل، وإن نشطته قلت عناقيد كرم جلاها الوابل، وحاجبين كأنما خط بقمم أو سود بحمم، قد تقوس على عين الضبية العبهرة التي لم يرعها قانص ولم يذعرها قسورة، بينها أنف كحد السيف المسطور لم يخمس به قصر ولم يمد به طول، حفت به وجنتان كالأرجوان في بياض محض كالجنون، شق فيه ثمن كالخاتم لذيذ المبتسم، فيه ثنايا غر ذوات أشر وأسنان تبدو كالدرر، يتقلب فيه لسان ذو فصاحة وبيان، يحركه عقل وافر وجواب حاضر، إلى أن قالت فأما ما سوى ذلك فترخت أن أصفه، غير أنه أحسن مما وصفه الواصف بنظم أو نثر. فأرسل الملك إلى أبيها فخطبها فزوجه إياها. فلما حملت إلى زوجها قالت لها أمها أمامة بنت الحارث أي بنية إن الوصية لو تركت لفضل أدب تركت لي ذلك منك، ولكنها تذكرة للغافل. ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لغني أبويها، وشدة حاجتهما إليها كانت أغنى الناس عنه. ولكن النساء خلقن للرجال ولهن خلق الرجال. البني، إنك فارقت الجو الذي منه خرجت، وخلفت العيش الذي فيه درجت، إلى وكر لم تعرفه وقرين لم تألفه، فأصبح بملكه عليك رقيبا ومليكا، فكوني له أمة يكن لك عبدا وشيكا. يا بني، احملي عني 10 خصال تكن لك ذخرا وذكرا: الصحبة بالقناعة والمعاشرة بحسن السمع والطاعة، والتعهد لموقع عينه، والتفقد لموضع أنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح، والكحل أحسن لحسن، والماء أطيب الطيب المفقود، والتعهد لوقت طعامه، والهدوء عنه عند منامه، فإن حرارة الجوع ملهبة، وتنغيص الميل معظمة، والاحتفاظ ببيته وماله، والإرعاء على نفسه وجسمه وعياله، فإن الاحتفاظ بالمال حسن التقدير، والإرعاء على العيال والحشم حسن التدبير. ولا تفشي له سرا، ولا تعصي له أمرا، فإنك إن أفشيت سره لم تأمني غدره، وإن عصيت أمره أوغرت صدره. ثم تقي مع ذلك الفرح إن كان ترحا، والاكتئاب عنده إن كان فرحا، فإن الخصلة الأولى من التقصير، والثانية من التكبير. وكوني أشد ما تكونين له إعظاما، يكن أشد ما يكون لك إكراما، وأشد ما تكونين له موافقة، يكن أطول ما تكونين له مرافقة. واعلمي أنك لا تصلين إلى ما تحبين حتى تؤثري رضاه على رضاك، وهواه على هواك فيما أحببت وكرهت، والله الخير لك. ليت الخاطبة في وقتنا تشبه عصام، والأمهات يشبهن هذه الأم. إذن لكان الزواج لدينا مثاليا، والمشكلات معدومة، والعلاقة الحسنة بين الزوجين متوفرة، وبالتالي يستقر المجتمع ويتفرغ للعمل والبناء. الخطبة بين الانطلاق والتزمت. يسود في عصرنا الحاضر أعراف مترقبة بالنسبة للخطبة، ففي بعض البلاد الإسلامية والعربية يخلو الخطيب بمخطوبته قبل إعلان الخطبة، ويذهب بها إلى المتنزهات العامة والأماكن البعيدة دون رقيب أو رفيق، ويبقى معها وقتا طويلا، ويتردد على بيتها كأنه أحد أفراد العائلة. وفي هذه الأثناء تكون المجاملات قد تجلت في علاقتهما، والظهور بالمظاهر المتكلفة، والتحفظ في الكلام، وتغيير عادة الأكل والشرب والنوم قد بلغت حدها، ليبدو كل أمام صاحبه بما يظن أنه يحوز إعجابه وينام رضاه. ويتعاون الأهل مع ابنتهم في خداع سهرهم المنتظر، فيبالغون في إكرامه، ويحاولون تكييف البيت ومن فيه ليناسب ميوله واتجاهه. وتبدو المخطوبة حمامة وديعة لا تعرف إلى المشكلات طريقا ولا إلى الشر سبيلا. ويقوم الخاطب بدور الممثل الماهر، يستعرض أعماله العظيمة وأفعاله الباهرة ومكانته المرموقة، ويصور العش السعيد الذي سيسكنه هو ومخطوبته، وكأنهما طيران قد نزلا من السماء، والطهر يجللهما بوشاحه. ومن هذا الباب شهر العسل الذي يشهد فيه الزوجان قواهما للظهور بالمظهر اللائق، فإذا انتهى هذا الشهر وظهر على حقيقتهما، أصيب برد فعل، ومنيت علاقتهما بفتور، وخيم عليهما صمت رهيب، لا يلبث أن ينفجر شقاء ومشكلة. وهذه عادة دخيلة على المسلمين والعرب، ولا تتمشى مع الدين ولا تناسب طبيعة البلاد وأهلها. وفي الجانب الآخر تزمت رهيب، إذ يخطب الرجل فتاة لا يعرفها ولا يرى منها شيئا، ولا يقرب البيت الذي تسكن، وويل له إن حام حول هذا الموضوع، بل قد يتجاوز الأمر حد المعقول، فتوجد حالات تخطب فيها الأم ويتزوج الابن ويتم الزواج دون أن يرى الفتاة أحد من قريبات الزوج أو من معرفه. وهاتان الطريقتان خطأ، فالأفضل سلوك الأمر الوسط وتجنب الإفراط والتفريط. رؤية المخطوبة: لو جازت التجربة في كل أمور الحياة ففي رأيي أنها لا تجوز في الزواج. فهل يصح أن يتم زواج على أنه تجربة يمر بها المرء؟ فإن نجحت فذاك، وإلا فيدخل في تجربة أخرى جديدة. ولصالح من هذا العمل؟ إنه ليس في صالح أي من الزوجين، وهما المعنيان بهذه الشركة الجديدة التي ينفردان بها عن بقية الناس. إن الذين يمتنعون عن إتاحة الفرصة للخاطب ليرى مخطوبته هم الذين يشجعون إجراء التجارب في الزواج، وهم الذين يفتحون المشكلات الزوجية على مصراعيها. فهل الزواج صفقة تجارية يتحلل منها المشتري أو يستغني عنها عندما لا تعجبه؟ لا، إن الزواج رابطة مقدسة وخطوة هامة في الحياة، يجب أن تكون على أساس ثابت وطريق واضح لا لبس فيه. ومن العجيب أن أكثر الذين يمنعون في رؤية المخطوبة هم الذين يتمسكون بالشعائر الدينية ويحافظون على التقاليد الكريمة. فمن أين جاءوا بهذه الفكرة؟ إن رأي الإسلام صريح واضح في أن للخاطب أن يرى من مخطوبته ما يدعوه إلى نكاحها، وهذه من مناقب الإسلام وفضيلة من فضائله، حيث أتاح للرجل أن يرى ممن عزم على التزوج منها بعض جسمها ليطمئن إلى سلامتها من العيوب، ويرى أثر ذلك على نفسه وما داخل قلبه بالنسبة لهذه المرأة. فإن ذلك إحساس داخلي يستقر في النفس لا يدركه إلا صاحبه، والعين دائما رسول القلب، تترجم له وتبلغه وتوصل إليه ما يهمه. فإن اطمأن قلبه واستمرت رغبته أتم ما عزم عليه، وإن دخله شك أو فتور امتنع، وذلك خير لهما. فالوقاية خير من العلاج، ورجوعا من أول الطريق خير من الرجوع بعد التمادي فيه. ثم هل المسكينة متاع يباع ويشترى؟ أليست إنسانة تحس وتشعر؟ وأليست هي التي ستتزوج؟ أليست هي التي ستستقبل هذا الرجل فتسعد بقربه أو تشقى به؟ أليس من حقها على الأقل أن تراه ولو مرة واحدة قبل أن تجد نفسها بين ذراعيه وفي فراشه وفي بيته وتحت تصرفه؟ إن الإسلام الذي جاء من عند الله قد نظم ذلك وأباح الرؤية الصريحة التي لا لبس فيها ولا غموض. الأدلة على مشروعية الرؤية: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال جابر: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. ويروي الشيخان أن المغيرة بن شعبة خطب امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فأتى أبوين فأخبرهما بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنهما كره ذلك. فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تنظر فانظر. قال المغيرة: فنظرت إليها فتزوجتها. وروى مسلم عن أبي هريرة قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه خطب امرأة من الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. إن هذا صريح واضح لا يقبل الجدل في مشروعية رؤية الخاطب لمخطوبته، ولم يختلف العلماء على هذا المبدأ أبدا. وإنما الذي اختلف بعضهم عليه هو تحديد القدر الذي يرى منها، ولعل هذه الأحاديث أوضحت ذلك وحددته بما يدعو إلى الرغبة في النكاح أو عدمه. وإن من المتعارف عليه أن الوجه والكفين قدر كاف للحكم على المرأة وعلى باقي جسمها، وهما عنوان الجسم ودليل على ما وراءهما، ويستطيع الإنسان بواسطتهما أن يتعرف على شخصية المرأة وعلى ملامحها العامة. وكثير من العلماء يرى الاكتفاء بالوجه والكفين لأدائهما المطلوب، وللاحتفاظ بكرامة المرأة ومراعاة لحيائها وخجلها. ما هي الرؤية التي ندعو إليها؟ إننا ندعو إلى العمل بالسنة المطهرة وتطبيق الرؤية للخاطب. ولكن قد يقول أحد الناس: إننا لم ندع بناتنا عرضة للرجال يرونهم، ولم نمكن أجنبيا من النظر إلى محارمنا. ونحن نشكرهم على غيرتهم ونوافقهم على رأيهم. إننا لا ندعو أبدا إلى إتاحة الفرصة لكل من سولت له نفسه أن يرى بنات الناس، وإنما ندعو إلى رؤية الشرعية الشريفة التي تضمن المصلحة وتحفظ للمرأة كرامتها. فكيف ذلك؟ إن أي إنسان يفكر في الزواج سيبحث عن عائلة المرأة وعن وضعها الاجتماعي واستعدادها الشخصي، وسيتعرف على الأمور العامة قبل أن يحس أولياء المرأة بذلك، ثم يبدأ في المحادثات الأولية حول رغبته، فيقوم أولياء المرأة بنفس الدور الذي مر به قبل أن يتصل بهم، وبعد أن يروا أنه كفء للزواج بابنتهم وأن حاله تناسبها وأن وضع العائلتين متقارب وشخصيته تناسب شخصية هذه الفتاة، تبدأ محادثة أخرى أخص من الأولى، وهي البحث الموضوعي. فإذا تم الاتفاق على الأمور الرئيسية التي تخص الزوجين ومرت فترة تحقق الفريقان بها إن كان التقارب وتحقيق الرغبة، هنا وفي هذه الحال فقط يمكن ولي أمر الزوج من رؤية مخطوبته رؤية احترام ووقار، رؤية وقاية للمستقبل، رؤية تقدير لقيمة الزواج وأهميته بالنسبة للطرفين، من ولي المرأة الزوج المنتظر حتى يتمكن من رؤية مخطوبته. وكل إنسان يستطيع أن يكيف الرؤية على حسب ظروف المخطوبة، فإذا كانت من النوع التي تستطيع أن تقابل الزوج وتتحدث معه على مرأى ومسمع من أهلها كان ذلك خيرا، وإن لم تكن شخصيتها تمكنها من ذلك فإن وليها يستطيع أن يهيئ طريقة تمكن خطيبها من رؤيتها ولو على غرة منها. فهل في هذا تنقيص من قيمة أحد؟ وهل في هذا إهانة لأحد؟ وهل في هذا خوف على مستقبل أحد؟ إن الخوف كل الخوف في أن يدخل رجل على امرأة وهو معصوب العينين لا يعرف ما يقابله، كمن يدس يده في جح، فإما حية تلدغ وإما حجر يدنيها وإما أرنب يظفر بها. والصدفة وحدها لا يمكن أن تكون أساسا لاختيار شريكة الحياة وللحياة التي يرجى من ورائها السعادة وتربية الأجيال. إن مما يحز في النفس ويؤلمها أن الناس يؤمنون بالفكرة ويودون العمل بها، ولكنهم لا يستطيعون ذلك خشية تعليق النفس أو إخلاف العادة، أو لا يعلمون أن المصلحة العامة فوق كل تقليد وأفضل من كل تعليق. ثم إن دعوتنا هذه بالنسبة للعائلات المحافظة التي لا تسمح لبناتها بالسفور والخروج، وإلا فإن 90% من المسلمين وبكل أسف ليسوا بحاجة إلى بعض هذا الإقناع، حيث يستطيع أي إنسان أن يرى ابنتهم في الشارع في الطريق مع أهلها في المحلات العامة. ولكننا نخاطب الذين يتمسكون بالسنة ويحبون أن يطبقوها في كل أعمالهم، ونبين لهم الحق علهم أن يتبعوه ويأخذوا به لما فيه من المصالح الكثيرة، ولا عذر لهم في تحكم التقاليد والعادات. فإن هذه الأمور يجب أن تخضع للسنة المطهرة لا أن تخضع لها السنة، والسنة واضحة بينة. شعيب يري موسى ابنتيه ويخيره فيهما. كلنا نقرأ في كتاب الله قصة موسى وشعيب التي انتهت بحماية شعيب لموسى وتزويجه له من ابنته. ومن بين آيات القصة هاتان الآيتان: قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. إن هذا صريح في إعجاب الفتاة بموسى وبأمانته وقوته، ثم بعرض الفتاتين وحضورهما حيث أشار إليهما بالإشارة الحاضرة. وإذا كانت هذه القصة قد حدثت قبل فرض الحجاب، فإنها قد وردت في القرآن الكريم إقرارا لها وعظة وعبرة، وحسبنا علاقة بين نبيين وابنة نبي طاهرة تتزوج نبيا هو كليم الله عز وجل. أوس بن حارثة يستشير بنته. لقد كان سادات العرب يخبرون بناتهم ويستشيرونهن في أزواجهن، وذلك بعد أن يتخيروا لهن الأكفاء حسبا ونسبا ومكانة اجتماعية. ومن ذلك أن الحارث بن عوف المري قال يوما لخارجة ابن سنان المري: أتراني أخطب إلى أحد فيردني؟ فقال: نعم. قال: ومن ذاك؟ قال: أوس بن حارثة الطائي. فقال الحارث لغلامه: ارحل بنا. ففعل وركب حتى أتى أوس بن حارثة في بلاده، فوجده في فناء منزله. فلما رأى الحارث بن عوف قال: مرحبا بك يا حارث. قال: وبك؟ قال: ما جاء بك؟ قال: جئتك خاطبا. قال: لست هناك. فانصرف ولم يكلمه، ودخل أوس على امرأته مغضبة وكانت من عبس، فقالت: من رجل وقف عليك فلم يطل ولم تكلمه؟ قال: ذاك سيد العرب الحارث بن عوف. قالت: فما لك لم تنزله؟ قال: إنه استحمق. قالت: وكيف؟ قال: جاءني خاطبا. قالت: أفتريد أن تزوج بناتك؟ قال: نعم. قال: فإذا لم تزوج من سيد العرب فممن؟ قال: قد كان ذلك. قالت: فتدارك ما كان منك. قال: بماذا؟ قالت: تلحقه فترده. قال: وكيف وقد فرط مني ما فرط إلي؟ قالت: تقول له: لقيتني مغضبا بأمر لم تقدم فيه قولا، فلما لا يكون عندي من الجواب إلا ما سمعت، عد ولك عندي كل ما أحببت، فإنه سيفعل. فركب في أثرهما. قال خارج بن سنان: فوالله إني لأسير مع الحارث إذ حانت مني التفاتة، فرأيت أوسا فأقبلت على الحارث وما يكلمني غما، فقلت له: هذا أوس بن حارثة في أثرنا. قال: وما نصنع به؟ امضي. فلما رآنا لا نقف عليه صاح: يا حارث اربع علي ساعة. فوقفنا له فكلمه بذلك الكلام فعاد مسرورا. ودخل أوس منزله وقال لزوجته: ادعوا لي فلانة، أي أكبر بناته. فأتته فقال: يا بني، هذا الحارث بن عوف سيد من سادات العرب، قد جاءني طالبا خاطبا، وقد أردت أن أزوجك منه، فما تقولين؟ قالت: لا تفعل. قال: ولم؟ قالت: لأني امرأة في وجهي ردة، وفي خلقي بعض الأهدى، ولست بابنة عمي فيرعى رحمي، وليس بجارك في البلد فيستحي منك، ولا آمن أن يرى مني ما يكره فيطلقني، فيكون علي في ذلك من فيه. قال: قومي بارك الله عليك، ادعو لي فلانة لابنته الوسطى. فدعتها، ثم قال لها مثل قوله لاختها، فأجابته بمثل جوابها، وقالت: إني خرقاء وليست بيدي صناعة، ولا آمن من أن يرى مني ما يكره فيطلقني، فيكون علي في ذلك ما تعلم، وليس بابن عمي فيرعى حقي، ولا جارك في بلدك فيستحيك. قال: قومي بارك الله عليك، ادعو لي بهيسة صغرى بناته. فأتى بها فقال لها كما قال لهما، فقالت: أنت وذاك. فقال لها: قد عرضت ذلك على أختيك فأبتا. فقالت: ولم يذكر لها مقالتيهما، لكني والله الجميلة وجها، الصناع يدا، الرفيعة خلقا، الحسيبة أبا، فإن طلقني فلا أخلف الله عليه بخير. فقال: بارك الله عليك. ثم خرج إلى الحارث فقال: زوجتك يا حارث بهيسة بنت أوس. قال: قبلت. فأمر أمها أن تهيئها وتصلح من شأنها، ثم أمر ببيت فضرب له وأنزله إياها، فلما هيئت بعث بها إليه. قال خارج بن سنان: فلما أدخلت إليه لبث هنيهة ثم خرج إلي فقال: أفرغت من شأنك؟ قال: لا والله. قلت: وكيف ذلك؟ قال: لما دخلت إليها قالت: مه، أعند أبي وإخوتي؟ هذا والله ما لا يكون. قال خارجة: ثم أمر بالرحلة، فارتحلنا ورحلنا بها معنا، فسرنا ما شاء الله. ثم قال لي: تقدم فتقدمت، وعدل بها عن الطريق، فما لبث أن لحق بي فقلت: أفرغت؟ قال: لا والله. قلت: ولما؟ قال: قالت لي: أكما يفعل بالأمة الجليبة أو السبية الأخيذة؟ لا والله، حتى تنحر الجزر وتذبح الغنم وتدعو العرب وتعمل ما يعمل لمثلي. قلت: والله إني لأرى همة وعقلا، وأرجو أن تكون المرأة منجبة إن شاء الله. قال خارجة: فرحلنا حتى جئنا بلادنا، فأحضرت الإبل والغنم، ثم دخل عليها وخرج إلي فقلت: أفرغت؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: دخلت عليها وقلت لها: قد أحضرنا من المال ما قد ترين. فقالت: والله لقد ذكرت لي من الشرف ما لا أراه فيك. قلت: وكيف؟ قالت: أتفرغ للنساء والعرب تقتل بعضها بعضا؟ قلت: فيكون ماذا؟ قالت: اخرج إلى هؤلاء القوم فأصلح بينهم، ثم ارجع إلى أهلك فلن يفوتك ما تريد، فقلت والله إني لأرى همة وعقلا ولقد قالت قولا. قال خارجة، ثم قال الحارث اخرج بنا، فخرجنا حتى أتينا القوم فمشينا فيما بينهم بالصلح، فاصطلحوا على أن يحتسبوا القتلى فيؤخذ الفضل ممن هو عليه، فحملنا عنهم الديات فكانت 3000 بعير في 3 سنين، فانصرفنا بأجمل الذكر، فمدح بذلك وقال فيه زهير قصيدته: أمن أوفى دمة لم تكلمي. هند بنت عتبة تختار زوجها. ومن ذلك أن هندا أم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قد خطبها سيدان من قومها، فجاء والدها يعرض ذلك لها ويسألها رأيها، فطلبت منه أن يصفهما له، فقال: أما أحدهما ففي ثروة وسعة من العيش، إن تابعته تابعك، وإن ملت عنه حط إليك، تحكمين عليه في أهله وماله، وأما الآخر فموسع عليه، منظور إليه في الحسب حسيب، وفي الرأي أريب، مذره أرمته، وعز عشيرته، شديد الغيرة لا ينام على ضعف ولا يرفع عصاه على أهله. فقالت: يا أبت الأول سيد مضياع للحرة، فما عست أن تلين بعد إبائها وتضيع تحت جناحه، إذا تابعها بعلها فأشرت، وخافها أهلها فأمنت، ساء ذلك عند خالها وقبح عند ذلك دلالها، فإن جاءت بولد أحمقت، وإن أنجبت فمن خطأ ما أنجبت، فاطل ذكر هذا عني ولا تسمعه علي بعد. وأما الآخر فبعل الفتاة الخريدة الحرة العقيلة، وإني لأخلاق مثل هذا الرجل لموافقته، فزوجني. وكان أبا سفيان فزوجها إياه. امرأة تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. هذا الحديث صريح في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى المرأة وهي واقفة نظرة الفحص المتأمل الذي عرض عليه الزواج، وهو أتقى الناس وأطهرهم، وهو المعلم الأول وصاحب الشرع الشريف والسنة المطهرة. ولقد كانت هذه القضية في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم علما أمام الصحابة، ولم يشأ الله لهذه المرأة أن تكون من أمهات المؤمنين، بل كان في سؤالها وفي قصتها أحكام كثيرة في الإسلام، وقد شاء الله لها أن تتزوج أحد الصحابة بعد هذا العرض وفي هذا المجلس، وسيأتي الحديث عن ذلك في المهور. الحسين بن علي بن أبي طالب. على أن أسلافنا كانوا لا يقتصرون على إتاحة الرؤية للخاطب، بل يتمادون في الفضل والتيسير، فهذا الحسين بن علي بن أبي طالب صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت له بنتان من أجمل النساء، هما فاطمة وسكينة. تقدم إليه ابن أخيه الحسن بن الحسن يخطب إحداهما، فقال له الحسين: يا ابن أخي، قد كنت أنتظر هذا منك، انطلق معي. فخرج حتى أدخله منزله فخيره في بنتيه فاطمة وسكينة، فاختار فاطمة فزوجه إياها. وكان يقال إن امرأة تختار على سكينة لمنقطعة القرين في الحسن، ويقال إنه لما اختار فاطمة قال الحسين: قد اخترتها لك، فهي أكثر شبها بأمي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين هذا من عملنا اليوم؟ لقد حدثني رجل تزوج ابنة عمه التي يسكن هو وإياها في بيت واحد، وعندما باركت له قلت إن النتيجة مضمونة ولله الحمد، فهي ابنة عمك وأنت تعرف ظاهرها وباطنها. انقعد وقال مقسما بكل الأيمان أنه لم يرها ولا يعرفها ولم يستطع رؤيتها خلسة بعد أن كبرت. سبحان الله، إنني لا أكاد أصدق ذلك. فكيف يعيش هؤلاء؟ هل يعيش كل واحد منهم في قمقم خاص؟ أم أنهم يربطون أعينهم؟ أم أن الحقيقة مكتومة؟ لا شك أنه قد يوجد هذا، ولكني على يقين بأن أمثال هؤلاء لا يطلعون ولا يسمعون هدي أسلافنا الأماجد، وإنما يعيشون تقاليد وعادات ورثوها من آبائهم وأجدادهم فقط. العادة لدينا سابقة. إننا في هذه الجزيرة التي هي مهد الإسلام ومهبط الوحي أخذنا الرسالة وورثناها عن صاحبها عليه أفضل الصلاة والتسليم، ولقد تميزت طباعنا وعاداتنا غالبا بذلك. وبالأمس القريب واليوم وفي بعض مناطق المملكة العربية السعودية وفي البوادي يستطيع الرجل أن يرى من سيخطبها ويتحدث إليها ويصارحها برغبته، فتحدثه وتصارحه بما ترى، ويكون كل منهما على بينة من أمره. فما بال هذه العادة قد تمكنت فينا ما دامت ليست من السنة ولا من عادات آبائنا وأجدادنا؟ بل إن الفتاة التي عاشت في المدن وأدركت قسطا من الثقافة وتعرفت على جوانب من حياة الآخرين وفهمت قيمة الزواج وأهميته بالنسبة لحياتها أولى بأن تكون على بينة من أمرها وألا تؤخذ على غره. ولقد أفلج صدري وسرني نبأ سمعته عن أحد الرجال الذين يعيشون بيننا وكنت لا أعرفه، أنه كان إذا خطبت إحدى بناته دعا الخاطب إلى بيته وفاجأه بإتاحة الفرصة له ليرى ابنته بطريقة شريفة خفية، فإذا رآها قال له والآن وبعد أن رأيت من خطبتها وذكرت لك هل تصلح لك وهل أنت على رغبتك؟ فإذا أجاب بالإثبات زوجه. وشاء الله أن أقابل ذلك الرجل وأسأله بنفسي عن صحة ما ينسب إليه فيؤكد لذلك ويعدد فوائده ويصف راحة ضميره ونجاح زواج بنته. إن هذا رجل يعيش بيننا وهو من هذا الوسط الذي نتحدث عنه، ولكنه يملك قوة الإرادة وقد اقتنع من سلامة هذا الإجراء فطبقه عمليا. هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في الزواج. رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد هذه الأمة وهديها، كان يحب الزواج ويدعو إليه، وقد تزوج وزوج بنته، وكان يقول حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقد ضرب المثل الأعلى في الرجولة والقدرة على إدارة النساء وأداء حقوقهن، ودعا الشباب إلى التزويج، وكان سمحا سهلا لا يتشدق ولا يتشدد في الزواج بل يأخذه بما تيسر، فلم يتزوج بكرا سوى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أما باقي زوجاته فقد تزوجهن ثيبات. وقد حققنا في زواجه الفوائد الكثيرة التي تقصد من الزواج عادة، من حيث حاجته هو إلى هؤلاء النسوة وما يترتب على التزوج بهن من علاقات وثيقة بأصهاره وقبائل نسائه، وإرشاد أمته إلى التزوج وكيفيته وشروطه ومعاملة النساء وحقوقهن، بالإضافة إلى ما يعود على المسلمين من حفظ زوجاته للعلم وإبلاغه لأمته. وكذلك كان شأن صحابته رضوان الله عليهم، فكانوا يتزوجون ويدعون إلى الزواج وينتقدون من لم يتزوج منهم، ويسهلون له مهمة الوصول إلى زوجة يأوي إليها وتحفظ دينه. وقد كانوا في تعاملهم في الزواج مضرب المثل. ويحضرني بهذه المناسبة حادثة تكفي لتكون نموذجا حيا لما كان عليه خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من خلق نبيل ونفوس مؤمنة كريمة صفت وتعلقت بربها فاهتدت بهديه وعملت بتعاليمه. عمر بن الخطاب يسعى لزواج ابنته. كان عثمان بن عفان رضي الله عنه قد تزوج بابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية، وسعد في حياته معها. ومن أكرم من ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل من الخليفة الثالث، العالم الورع ذي الخلق الكريم. وشاء الله عز وجل أن تخترم المنية حياة رقية، فيشتد حزن عثمان أسفا على فقدها وما تعوده منها من معاشرة حسنة ومعاملة كريمة، وتخوفا من انفصام العلاقة الوثيقة بالمصاهرة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجلس في بيته وسارع إليه الصحابة رضوان الله عليهم يعزونه ويواسونه ويأسون جراحه ويسلونه، ولكن رجلا منهم يضرب المثل الأعلى في المواساة والتواضع، إذ يأتي إلى عثمان ويسلم عليه ويدعو له ولميته، ثم يقترب منه ويسر له أمرا خطيرا، إنه يعرض عليه الزواج من ابنته حفصة، لكنه يرى رد فعل عثمان غير متوقع فيتأثر لذلك، ويخرج مطرقا مفكرا، أتراه أخطأ التقدير؟ أم أن عثمان يرى أن ابنته ليست كفءا للزواج منها؟ أم أن الطريقة التي سلكها غير سليمة؟ وتتنازعه هذه العوامل، فيرد في نفسه مؤكدا سلامة فعلته، فيدفعه ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليخبره بخبيئة نفسه وحقيقة فعلته، ليبلغه تأثره من عثمان. وفي هذه الفترة يكون عثمان قد دخله شيء من التأثر بسبب عمل أخيه عمر، إنه حساس في هذه الفترة، يرى أن أي عمل يعمله في أمر الزواج إهانة لرقية وبعدا عن والد رقية، فيرتدي ثيابه ويتوجه إلى بيت النبوة ليطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما حدث، ولكنه يجد عمر قد سبقه فيسلم ويجلس ويتحدث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتتجلى المعجزة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأسو بحديثه العذب الكريم جراح الرجلين ويصل قلبيهما بكلمات مختصرة، إذ يقول: سيزوج الله عثمان خيرا من ابنتك يا عمر، ويزوج الله ابنتك خيرا من عثمان، يعني أنه صلى الله عليه وسلم سيتزوج حفصة وسيزوج عثمان ابنته أم كلثوم، وقد كان ذلك. الله أكبر، هذا هو عمل الصحابة، وهذه حقيقة حياتهم وذوبان شخصياتهم ببعضهم وتعاونهم على البر والتقوى وسمو أرواحهم ومقاصدهم، وهذه عوائدهم في الزواج، واختيار الأكفاء لبناتهم، واختيار الصالحات لبيوتهم ولنطفهم. التحذير من الامتناع عن التزويج. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي يستمد آراءه من الوحي ومن حكمة خالق الخلق يحذر أمته تحذيرا بالغا من التوقف في تزويج الرجل لمن تحت يده، لما يترتب على ذلك من الأضرار الشخصية والخلقية والاجتماعية، فيقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه، ألا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. نعم، إن المبادرة إلى الزواج والسماحة في الوسيلة لتحقيقه وقاية وإصلاح للأخلاق وصيانة للنشأ من الانزلاق في أخطاء يعود وبالها على العائلة بكاملها والأسرة كلها والمجتمع عامة، ولن يكون ذلك فسادا خاصا أو فتنة بين اثنين، ولكنه شر يعم كل البلاد بجميع أفرادها. وقد قال رجل للحسن بن علي رضي الله عنه: أن لي بنية فمن ترى أزوجها؟ فأجابه: زوجها لمن يتق الله، فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لن يظلمها. وقيل له: فلان خطب فلانة، فسألهم: أهو موسر من عقل ودين؟ قالوا: نعم. قال: إذن فزوجوا. وشدد القرآن الكريم في هذه الناحية وأكد على وجوب المبادرة في ذلك، فقال تعالى: وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. إن الله عز وجل يعلم أنه يوجد أناس يردون الخطب لأنه فقير، وهم يعلمون أنه كفء خلقا ودينا ومعاملة، فأكد أنه تجب إجابة الكفء دون النظر إلى غناه أو إلى فقره، فإن الفقير قد يغنيه الله من فضله الواسع، وإن كفاءته وعقله وخلقه تغطي نقص ماله، والمال عرض زائل، قد يفتقر الغني ويغنى الفقير في لحظات ولمحات خاطفة، والله هو الغني الكريم الذي لا تفنى خزائنه. ثم إنه يدخل في تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عن الامتناع عن التزويج أولئك الذين يعضلون بناتهم أو مولياتهم فيمتنعون عن تزويجهم بسبب حجج واهية يرونها وحدهم ويخالفون فيها غيرهم، وأشد العضل تلك النارة الطبقية التي يدعيها بعض الأسر لأنهم أفضل من الآخرين وأنهم على درجة معينة يجب ألا ينزلوا عنها وألا يدنيها إلا من يرون أنهم في طبقتهم، وهم بذلك يجنون على أنفسهم وعلى من يتولون أمره من النساء الضعيفات، وهم يخالفون أمر الله في ذلك ظلما وعدوانا، فيترتب عليه بقاء بناتهم بدون أزواج عمرا طويلا، منهم من تبقى العمر كله بدون زوج، ومنهم من يفك أسرها بعد 30 عاما، ومنهم من تأبى هي الزواج بعد أن تذهب زهرة شبابها وتزول نضرة جسمها، وأولئك الناس عندما يمضي الزمن يقعون فريسة للندم والأسى حيث لا ينفع الندم. تقاليد وأشكال الزواج. سوف أورد هنا أشكالا من الزواج في التاريخ وفي الوقت الحاضر، بعضها حسن وبعضها طريف، ومن الممتع جدا ان يرهف المرء سمعه لاحد العارفين لعادات الزواج وطرقه ليسمع اشياء كأنها من نسج الخيال، بعضها مضحك وبعضها مبكي وبعضها جد واكثرها هزل، اكتسب شكل الجد. يتمسك اصحابها بحذافيرها لا يتركون منها نقيرا ولا قطميرا، ويرثها الصغار عن الكبار حتى تبلغ حدا لا يمكن معه تجاوزها او المساس بشيء منها. من ذلك زواج اسلامي. سعيد بن المسيب تابعي جليل عرف بالعلم والزهد وصلابة الرأي والانقطاع لتعليم العلم. كانت لديه ابنة تناقل الناس جمالها وبهاءها وعلمها ورجاحة عقلها، فبعث اليه الخليفة عبد الملك بن مروان يخطبها الى ابنه الوليد ولي عهده، فابى سعيد ورد رسول عبد الملك، وما زال الخليفة يرجعه ويلح عليه حتى آل به الحال الى ضربه. وعجب الناس من رفض سعيد لهذه الخطبة، وصاروا ينتظرون ما يقول اليه امر هذه الفتاة. وكان لسعيد بن المسيب تلميذ يدعى ابا وداع. قال ابو وداع: كنت اجالس سعيد بن المسيب ففقدني اياما، فلما جئته قال: اين كنت؟ قلت: توفيت اهلي فاشتغلت بها. قال: هلا اخبرتنا فشهدناها؟ قال: ثم اردت ان اقوم، فقال: هلا احدثت امرأة غيرها؟ فقلت: يرحمك الله، ومن يزوجني وما املك الا درهمين او ثلاثة؟ فقال: ان انا فعلت تفعل؟ قلت: نعم. ثم حمد الله تعالى وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وزوجني على درهمين، او قال على ثلاثة. قال: فقمت وما ادري ما اصنع من الفرح، فصرت الى منزلي وجعلت اتفكر ممن اخذ واستدين، وصليت المغرب وكنت صائما، فقدمت عشايا لافطر وكان خبزا وزيتا، واذا بالباب يقرع، فقلت: من هذا؟ قال: سعيد. فذكرت في كل انسان اسمه سعيد الا سعيد بن المسيب، فانه لم يرى منذ 40 سنة الا ما بين بيته والمسجد، فقمت وخرجت واذا بسعيد بن المسيب، فظننت انه قد بدا له، اي ظهر له رأي غير رأي الذي رآه من قبل، اي انه يريد ان يرجع. فقلت: يا ابا محمد، هل ارسلت الي فاتيك؟ قال: لا، انك احق ان تؤتى. قلت: فما تأمرني؟ قال: رأيتك رجلا عزبا قد تزوجت، فكرهت ان تبيت الليلة وحدك وهذه امرأتك، فاذا هي قائمة خلفه في طول، ثم دفعها في الباب ورد الباب فسقطت المرأة من الحياء، فاستوثقت من الباب ثم صعدت الى السطح، فنادت الجيران فجاءوها وقالوا: ما شأنك؟ فقالت: زوجني سعيد بن المسيب، وقد جاء بها على غفلة وما هي في الدار، فنزلوا اليها، وبلغ امي فجاءت وقالت: وجهي من وجهك حرام، ان مسستها قبل ان اصلحها 3 ايام. فاقامت 3 ثم دخلت بها، فاذا هي من اجمل الناس واحفظهم لكتاب الله واعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن اعرفهم بحق الزوج. قال: فمكثت شهرا لا يأتيني ولا اتيه، ثم اتيته بعد شهر وهو في حلقته، فسلمت عليه فرد علي ولم يكلمني حتى انفض من في المسجد، فلما لم يبق غيري قال: ما حال ذلك الانسان؟ قلت: هو على ما يحب الصديق ويكره العدو. قال: ان رابك شيء فالعصا، وفي رواية القضاء، فانصرفت الى منزلي. الله أكبر. وددت لو كان البحث بسيطا وهذا التعليق وهذه المناقشة لهذه القصة الغريبة التي تستولي على الشعور وتأخذ بالألباب حتى أنه لا يخيل للمرء أنه يعيشها ويحيا معها، ثم يسأل نفسه هل هذه حقيقة أم خيال؟ وأين هؤلاء الرجال الذين يملكون من العقل والشخصية ما يجعلهم في مثل هذا التصرف البارع؟ ويسأل المرء نفسه مرة أخرى، ألا يخافون أن يقول الناس عنهم ما يكرهون؟ أو أنهم لا يحسبون لنسائهم حسابا فيؤثر عليهم ويثنيهم عن تصرفهم وما عزموا عليه من معالي الأمور؟ ويل لنا إن نحن حاولنا أن نقارن بين هذا الرجل العظيم وبين حياتنا اليوم وما فيها من متناقضات، حتى وصلت إلى أن الرجل يعتقد اعتقادا لا شك فيه ويستطيع تنفيذه لكنه يتركه خشية الناس. لله هذه الصفات الخالدة التي تستحق أن تكتب بمداد من نور. زواج إسلامي أيضا. قال الشعبي، قال شريح ابن الحارث: يا شعبي، عليكم بنساء بني تميم فإنهن النساء. قلت: وكيف ذاك؟ قال: انصرفت من جنازة ذات يوم مظهرا فمررت بدور بني تميم فإذا بامرأة جالسة في سقيفة على وسادة وتجاهها جارية رؤدة ولها ذؤابة على ظهرها كأحسن من رأيت من الجواري، فاستسقيت وما بي من عطش، فقالت: أي الشراب أعجب إليك، اللبن أم الماء؟ قلت: أي ذلك تيسر عليكم؟ قالت: اسقوا الرجل لبنا فإني أخاله غريبة. فلما شربت نظرت إلى الجارية فأعجبتني، فقلت: من هذه؟ قالت: ابنتي. فقلت: وممن؟ قالت: زينب بنت حدير، إحدى نساء بني تميم. قلت: أفارغة أم مشغولة؟ قالت: بل فارغة. قلت: أتزوجينني؟ قالت: نعم إن كنت كفئا ولها عم فاذهب إليه. وانصرفت إلى منزلي لأقيل فيه فامتنعت مني القائلة، فأرسلت إلى إخوان القراء ووافيت معهم صلاة العصر، فإذا بعمها جالس، فقال أبا أمية: حاجتك قلت إليك. قال: وما هي؟ قلت: ذكرت لي بنت أخيك زينب، فقال: ما بها عنك رغبة؟ ثم زوجنيها، وما بلغت منزلي حتى ندمت وقلت: تزوجت إلى أغلظ العرب وأجفاها، ثم هممت بطلاقها، ولكن قلت: اجمعها إلي فإن رأيت ما أحب وإلا طلقته. ثم مكثت أياما حتى أقبل نساؤها يهادينها، ولما ادخلت قلت: يا هذه، ان من السنة اذا دخلت المرأة على الرجل ان يصلي ركعتين وتصلي ركعتين ويسأل الله خير ليلتهما ويتعوذ به من شرها. فتوضأت فاذا هي تتوضأ بوضوئي، وصليت فاذا هي تصلي بصلاتي. ولما قضينا الصلاة قالت لي: إني امرأة غريبة وأنت رجل غريب، لا علم لي بأخلاقك، فبين لي ما تحب فآتيه وما تكره فأنزجر عنه. فقلت: قدمت خير مقدم، قدمت على أهل دار زوجك سيد رجالهم وأنت سيدة نسائهم، أحب كذا وأكره كذا، وما رأيت من حسنة فابثثيها وما رأيت من سيئة فاستريها. قالت: أخبرني عن أختانك، أتحب أن يزوروك؟ فقال: إني رجل قاض وما أحب أن تملوني. قالت: فمن تحب من جيرانك يدخل دارك حتى آذن له ومن تكرهه؟ قلت: بنو فلان قوم صالحون وبنو فلان قوم سوء. وأقمت عندها ثلاثا ثم خرجت إلى مجلس القضاء، فكنت لا أرى يوما إلا وهو أفضل من الذي قبله، حتى إذا كان رأس الحول دخلت منزلي فرأيت امرأة عجوز تأمر وتنهي. قلت: يا زينب، من هذه؟ قالت: أمي فلانة. قلت: حياك الله بالسلام. قالت: أبا أمية، كيف أنت وحالك؟ قلت: بخير أحمد الله. قالت: أبا أمية، كيف زوجك؟ قلت: كخير امرأة. قالت: إن المرأة لا ترى في حال أسوأ خلقا منها في حالتين، إذا حظيت عند زوجها وإذا ولدت غلاما، فإن رابك منها ريب فالصوت، فإن الرجال ما حازت والله بيوتهم شرا من الورهاء المتدللة. قلت: أشهد أنها ابنتك، فقد كفتني بالرياضة وأحسنت الأدب. قالت: أتحب أن يزورك أختانك؟ قلت: متى شاء. قال شريح: فكانت كل حول تأتينا وتوصي تلك الوصية ثم تنصرف. ومكثت مع زينب 20 عاما، فما غضبت عليها إلا مرة كنت لها فيها ظالمة. زواج من تايلاند. نقلت إحدى صحفنا هذا الخبر: إن حفل الزواج في جنوب تايلاند شرعي جدا، يبدأ بتلاوة القرآن الكريم ثم تلقين العروسين الشهادتين. وهذه العادة يتولاها عادة عالم أو إمام. ولقد تصورت عندما دعيت لكي ألقن العروسين الشهادتين وكان لم يحضر بعد إلى الحفل أن العروسين قد داهمهما حادث مفاجئ. ولكن دهشتي ضاعت عندما أخبرني أحدهم أن العادة في حفلات الزفاف هنا تلقين العروسين الشهادتين ثم يقرأ كل منهما بعض الآيات في المصحف، وبعد ذلك يصطف الرجال في جانب والنساء في جانب آخر، ويتوجه الجميع إلى الله يقرؤون المعوذتين وآية الكرسي والفاتحة، وبعدها يطلب الجميع من الله أن يرزق العروسين الذرية الصالحة والتوفيق في حياتهما الزوجية. هذا الخبر طريف وغريب وممتع، وما يهمنا الآن أن نقارن ونحن نعيش في مهبط الوحي ومبعث الإسلام بين عاداتنا وبين مثل هذه العادة البسيطة النافعة، ونسأل أنفسنا: هل نطلب من تايلاند أن ترد لنا بضاعتنا التي أخذتها منا بعد أن تركناها عن طيب خاطر وزهدنا بها وقلدنا غيرنا فيما يضرنا فتمادينا في تعقيد الزواج إلى الحد الذي أصبح فيه عبئا ثقيلا لا يطاق ولا يقدم عليه إلا القليلون؟ إننا لا نطلب من المواطنين الكرام أن تكون حفلات الزواج لدينا خالية من كل مظهر، ولكننا نطلب أن تكون وسطا مناسبة لحال العروسين، وألا يكون فيها مظاهر لا تناسب ديننا ولا عاداتنا وتقاليدنا. زواج من أوروبا. كنت في ألمانيا، وكالعادة يغرم السائح بالتطواف والتجوال على كل الأماكن التي تتيسر له زيارتها والتي يقول عنها أهل البلاد إنها أثرية. وكان نصيبنا ذات يوم زيارة قلعة في رأس أحد الجبال، وعندما وصلنا إليها كان المطر يبلل الثياب، وكان الجو غائما والبرد شديدا، وقد ألفيناها قصرا مبنيا بالحجارة كأحد قصور المزارع لدينا، وكان الرواد قليلين، وعلينا أن نتفيأ ما يظللنا عن المطر وأن ندخل من مدخل صغير لنمر في ممر ضيق، وهناك وقع نظري على فتاة قد اكتست الطرحة البيضاء الخاصة بالزواج، فأمعنت النظر فوجدتها تسير بجانب شاب يبدو أنه خطيبها، وحاولت أن أعرف هل يوجد أحد من الحاضرين يسير معها، فلم أرى أحدا، بل رأيتهما منفردين في سيرهما وجلوسهما. وعندما اجتمعنا معهما في مكان واحد سألتهما: هل أنتما عروسان؟ فأجاب: نعم. فقلت: ومتى كان زواجكما؟ فقال: اليوم. وقد فضلنا أن يكون في هذا المكان المتواضع الأثري ليكون له ذكرى لا ننساها. فقلت: وهل أقمتما حفلا للزواج ومراسيم معتادة؟ فأجاب: إن هذا كل ما عملنا، وأنهما قد أعلن خطبتهما منذ شهرين، وتعرف كل منهما على الآخر ورتب بيتا بسيطا وسوف يعودان إليه الآن. فقلت: وكم أصدقتها؟ فقال: لقد تعاوننا على تكوين البيت، كل منا دفع ما لديه، وهذا كل صداقنا، وإننا نشعر بسعادة لا تعادلها سعادة في الدنيا، ونرى أننا أسعد مخلوقين في الوجود. بقي أن تعلموا أيها الإخوة أن هذه العروس قد وضعت الطرحة فوق فستانها المعتاد، وركبت هي وزوجها في المواصلات العامة بما لا يزيد عن نصف ريال، ودفع للمتحف مثله، واشتري هدايا بما لا يجاوز 20 ريالا، ومع ذلك فلم ينقص هذا من سعادتهما، ولم يمنعهما من الشعور بالفرح والسرور ومشاركة الناس في متعهم وحياتهم. إن الشيء الذي لا يقبله المرء أن كثيرا من المسرفين في حفلات الزواج لدينا يدعون أنهم يقلدون المدنيين التقدميين. ألا تسمعوا أن هذين الشابين من أكثر الناس مدنية وذوقا وإدراكا لقيمة الحياة؟ زواج من البلاد العربية. قرأت كثيرا عن عادات الزواج وشكل الحفلات في أكثر البلاد العربية، وخرجت في أنها مجموعة تتميز بالبساطة واليسر وتقدير العلاقة الزوجية، بحيث تشترك غالبا المرأة مع الزوج في تكوين البيت وأعداده حسب حالهما وبيئتهما. وقد يوجد في البلاد العربية مغالاة في الصداق والحفلات، ولكنه يعد من النوادر، بحيث يصبح حديث المجتمعات وتعليق الصحف ومثار استغراب المجتمع. وفي صيف عام 1390 هجرية كنت في أحد البلاد العربية، وتلقيت بطاقة تدعوني لحضور الزواج في 6 مساء، أي بعد العصر، ولم أحفل بهذه البطاقة، شأنها شأن مثيلاتها اللواتي يحملن دعوة الجفلاء، ولكن وجود بعض الزملاء السعوديين الذين تربطهم بالداعي علاقات الصداقة جعلتني أسيرهم وأذهب معهم. عند وصولنا مكان الحفل وجدنا رجلين أرشدانا إلى الطريق وأشار إلى السلم وأن علينا أن نصعد إلى السطح، وصعدنا، وهناك وجدنا الحاضرين يجلسون على كراسي بسيطة، والسطح كهيئته لم يدخل عليه من التعديلات ولا التحسينات سوى وضع خيط في عرضه قد علقت فيه مصابيح الكهرباء. جلسنا وأديرت القهوة على طريقتهم، وبعد قليل استدعي احد الحاضرين، ولم نلبث سوى دقائق حتى علت الزغاريد وصعد الينا المأذون والزوج ومن حضر معهما، وبارك المدعوون للعريس ودعوا له، وجاء اشخاص يحملون سلات الحلوى واخذوا يوزعونها على الجميع، وياخذ كل واحد علبة صغيرة ويودعهم، ولم تستغرق كل هذه الأمور سوى أقل من ساعة، وخرجنا ولم نحتج لإضاءة المصابيح، وكانت الفرحة تبدو على كل الوجوه، وعلمت أن الزوج قد خرج ومعه زوجته بعد نصف ساعة من خروج المدعوين. بقي أن نعلم أن مستوى العائلة مستوى ممتاز، والزوج جمعي عامل، والضيوف من طبقة محترمة. هذه خلاصة زواج من البلاد العربية، ومثله كثير. والذين يقلدون عندنا اعتادوا أن يأخذوا غالبا من جيرانهم، فمن أين يا ترى استقدموا هذه العادات؟ ومن أين استحدثوا هذه التكاليف التي لم ينزل الله بها من سلطان؟ زواج من عام 1360 هجرية. إن أحلى الذكريات تلك الأمسيات التي تخلو العائلة فيها إلى نفسها، وتجلس في إحدى الحجرات الداخلية، وتنبري الجدة أو الجد أو الوالدة أو الوالد في سرد الأحداث والوقائع التي عاشتها. ومن المسلم به أن تلكم الأجيال تتسم أحاديثها وتتميز أقاصيصها بالوضوح والصراحة حتى عن النفس. وقد كان من أحاديثهم أن فلان ابن فلان وفلان بنت فلان المعروفين لدينا والعائشين معنا قد تزوج على ريال واحد وعلى ريالين أو نخلة أو بقرة، ثم يتطور المهر إلى أن يصبح 5 ريالات وعشرة وعشرين، وتتغير نظرات صوت المحدث إبداء للاستغراب والاستنكار، يتبعها بتعوذات من ذلك المصير وتسبيحات لله عز وجل. ولسنا بصدد سرد هذه الوقائع الجانبية لنقول إنهم يقولون إن فلانا قد تزوج بريال واحد 3 نساء، بمعنى أنه يتزوج الأولى على الريال ثم يختلف معها فترد له ذلك الريال فيدفعه للثانية وهكذا. ويقولون إن فلانا العالم والثري أو الشريف قد زوج بناته على صداق رمزي يسميه هو ويدفعه هو بعد أن اختار أزواجهن بنفسه. ويقولون إن رئيس العائلة الفلانية قد فاجأ العائلة في بعض اجتماعاتها المناسبة باستدعاء المأذون وعقد قران عدد من بناته بعدد من أبناء عمومتهن دون أن يعلم أحد المجتمعين بذلك. إن هذه نماذج حية وقعت لكثيرين أحياء، قد يكونون هم من بيننا أو أن يكون أبناؤهم معنا. ولقد كانت حياتهم مع زوجاتهم أسعد وأصفى وأسلم وأكثر إنتاجا من حياة الأجيال الحاضرة. ونحن حين نورد مثل هذه الوقائع لا نطلب من الجيل الحاضر أن يطبقها بحذافيرها، فلكل زمان آية، ولكننا نضع الأيدي على المثل والمبادئ السامية للتأسي بها والأخذ بما يمكن الأخذ به من معانيها وروحها النابضة، ولنبرز البون الشاسع والهوة السحيقة بين المجتمعين بغية تضييق الشقة والالتقاء على نقطة وسط بين الإفراط والتفريط. نادرة لطيفة. كان من حظ أحد إخواننا أن عين مدرسا في جازان، والبيئة هناك تدعو إلى التزوج لقلة المهر وتيسر النظر إلى المخطوبة ورواج الزواج بين القادرين. وفي مدة قليلة وجد نفسه مدفوعا لقبول الزواج وبدون أدنى تعب، فقد عقد له على امرأة ودخل بها من ليلتها. ويظهر أن حديثه مع زملائه كان في العموميات ولم يبلغ التفاصيل، فلم يلفت أحدهم نظره إلى عاداتهم في غرفة النوم أو عند الاجتماع، وانطلق يتيه بشبابه وبهيمنته على المرأة فامتنعت منه، وحاول أخذها بالقوة فلم يستطع، وطلبت منه مقابل فك الدكة وهو لا يعرف هذه الكلمة، وقد لج به الأناد فلم يوافقها على ما تطلب، وانتهى الأمر بامتناعها رغم محاولاته القوية واستعراض عضلاته ثم تمادى الى الفرق وانطلق غاضبا، لكنه فوجئ بسمعة تملأ البلد تقول بانه عجز عن المرأة وتتهمه بانه غير رجل، فزاد هما وغما وسرع الى التزوج من اخرى ليثبت رجولته، ولم يكلفه ذلك سوى 3 ايام حتى دخل باخرى، ولكنه قد تعلم ما ينبغي عمله وقوله وتقديمه، وفكت له الدكة بدون قتال واثبت رجولته بسلام. ولم تكن الاخيرة باسعد حظا من الاولى، فما لبثت ان طلقت، وهذا مصير كل زواج يكون مصدره المزح او حب التجربة او التقليد او الاندفاع بسبب اغراء الاخرين. ولقد لبثنا مدة غير قصيرة نطيب مجالسنا باجترار ذكرى حادثة اخينا الذي كان يمتن علينا باعادة اخبار مغامراته وما لاقى من العجائب والامور المحرجة. وفي النهاية يعترف بان الرجل رغم قوته قد تغلبه المرأة، فنعلق نحن بان ذلك مستمسك للمرأة، فهي تغلب الرجال بحيلتها، وهذا اعتراف منها بانها قد تغلبهم بقوتها. يعاقب بذبح ثوره. يوجد قبائل تعتمد في حياتها على الزراعة، وهي عربية اصيلة، واشكال الزواج لديهم يسيرة ولطيفة. يمكن للخاطب ان يرى مخطوبته وان يكلمها ويصارحها بالزواج، فاذا حصل مبدأ التوافق اتصل الزوج بوليها وتم الزواج على مهر يسير كانت القبيلة قد اتفقت على تحديده، وصار ملزما لكل احد، وهو لا يعد 200 ريال. وفي المحافظة على تنفيذه وجدت بينهم عقوبات عرفية متبعة لمن يخالف ما اتفقوا عليه، فاذا خالف المرة الاولى بزيادة او احداث جديد جوزي بتوجيه جزء كبير من ضيوف البلد اليه وحده، واذا تمادى وخالف في المرة الثانية اجتمع رئيس القبيلة واعيانها وانتهزوا فرصة قدوم ضيوف، فذبحوا ثوره الذي يعتمد عليه في الحراسة وقدموا جزءا منه للضيوف ووزعوا الباقي على القبيلة. ورغم ما في هذه العقوبة من قسوة الا انها رادعة، فلم تحدث سوى مرات محدودة حتى انصاع الجميع للاتفاق، وصار عادة ثابتة لا يحتاج تطبيقها الى اقناع ولا تجديد. وشكل الزواج لدى هؤلاء تبدو مظاهره في الرمي وفي بعض رقصات بلدية تتبع بنشيد يناسبها، ثم تزف المرأة الى الزوج ويجب الا يقاربها وهي عند اهلها، فان ذلك عيب كبير تصم به المرأة. وقد مر مثل هذا في قصة زواج الحارث بن عوف على بهيسة بنت اوس بن حارثة. طهر وبساطة. ينتشر البدو في انحاء الجزيرة العربية، ينتجعون الكلأ ويتخيرون افضله ويألفون انسبه، وهم من قبائل عربية اصيلة، وتبدو فيهم عادات العرب النبيلة من الوفاء والكرم والصدق والمحافظة على المكارم والابقاء على النسب، وفيهم الطهر في الغالب، اذ يعيش الرجل او الرجال مع النساء في الصحاري سنين لا يمكن ان يتطرق الشك الى احد منهم ولن يخامر فكره ذلك ابدا. وللنساء لديهم شخصيات قوية بحيث تجالس الرجال وتسافر معهم وتعمل مثل ما يعملون دون ان تتردد او تكسل او تحتقر نفسها. وقد يوجد بينهم من يصاب بالحب العذري الذي انقطع من الدنيا في هذا الزمن، وذلك بسبب صفاء قلوبهم وبعدهم عما يدنسها من الافعال والاقوال. وعادات الزواج لديهم متقاربة في كل اشكالها، فهو تنحصر في سجادة وجمل وما يشبه ذلك، ثم بذبح خروف او نحر ناقة تقدم قبل موعد الدخول بساعات، وليس فيها شروط ولا تعقيد، وليس لها مظاهر ابدا سوى تغيير في وضع البيت وعفاء العروسين من العمل فترة قصيرة، وتوجد عادة لبعضهم يفترض فيها ان تصيح المرأة اذا دخلت على الزوج بصوت يسمعه كل من حولها، وذلك كناية عن عدم تهالكها ورغبتها في الزوج، بمعنى انها اذا سكتت فانما هي راغبة فيما يتم بين الزوجين من الامور الجنسية رغبة اكيدة، وهذا عيب في عرفهم على النساء. وقد بلغ من تمكن هذه العادة فيهم ان ذكر ان بعض النساء التي ليست اصواتهن جميلة يصحبهن في المكان الذي تزف به المرأة لابنة عم لهم او قريبة منهم، تتحلى بالصوت الجميل تنوب عن صاحبتها في ارسال صيحات منمقة متتابعة تعلن للسامعين الا فاشهدوا انها غير راغبة في الشيء الذي تستحي منه النساء. ورغم سوء هذه العادة الا انها نابعة من تقاليدهم التي يتميز فيها حياء المرأة العظيم وحرصها على بقاء سمعتها عطرة نظيفة حتى في الامور المشروعة. وهذه القبائل التي تتميز بهذه الصفات الحميدة قد توجد في بعضها عادات سيئة مثل التحبيس، والتحبيس عادة عربية قديمة حيث يعلن رجل انه حبس ابنة عمه فلانة فلا يقربها احد سواه مهما طال الزمن، ويأتي هذا التحبيس دون رغبة المحبسة او اهلها، وعند ذلك يتحاشى الاخرون قربانها او خطبتها من اهلها، لانه اذا علم المحبس بذلك استشاط غضبه. وقد يقدم على التعدي على من حاول اهانته على رأيه بالاقتراب من محبوسته، واسوأ ما فيها ان تكون الفتاة المحبوسة غير راغبة في من حبسها، فلا هو يقبلها ولا هي تقبل التزويج منه، وعندها تبقى سنين طويلة وقد يذهب عمرها دون زواج. وقد قلت هذه العادة فلا توجد الا نادرا، وهي من اقبح العادات ومن اكثرها سوءا ومن ابعد الافعال عن عادات العرب الطيبة الكريمة. ونحمد الله ان عوضنا بالاسلام واحكامه وشرائعه المطهرة عن هذه العادة التي ان دلت على شيء فانما تدل على قصر فهم وادراك لصاحبها، فليس هناك ما يدعو الى ارتكاب مثل هذا العمل، فالنساء كثيرات والبيوت بهن مملوءة، وقد تكون الحبيسة اقل من غيرها جمالا وبهاء، ولكن الشيطان يسعى للشر باي طريقة، فاذا يأس من الوصول اليه باسم الشر قدمه للناس باسم الشرف والقوة والمحافظة على الجاه والمكانة. والا فان اي فتاة جميلة يوجد اجمل منها، وكل فتاة وسيمة يوجد منهن اكثر منها وسامة ودلالة، والزواج يقوم على التفاهم والتحاب واليسر لا على العنف والقسوة. اما دور ولي المرأة في ذلك فانه محرج غاية الحرج، اذ لو زوج ابنته المحبسة لحصل من ذلك فساد كبير، فقد يقوم المحبس بالمرور على اماكن تجمع الناس في المواسم وينادي بها سوض الله وجه فلان الذي باع ابنته، ويسمى ولي الامر عندهم، هذا عار كبير ولكنه اصبح نادرا اليوم. زواج اليوم، زواج اليوم تختلف اشكاله في امور جانبية فقط، ويتميز بالمظاهر وكثرة النفقة، اذ يقدم الزوج لاولياء زوجته الوفا من الريالات واشياء كثيرة من المنقولات والمحمولات، وانواعا من الملبوسات، ثم يتم الزواج، وسط حفلات تضاء فيها انوار كثيرة ملفتة للنظر، وتذبح ذبائح كثيرة لا حجة لها، يدعى لها كثيرون فلا يحضر منهم الا قليل، ويبقى الطعام لا يوجد من يأكله، ثم يزف الرجل الى المرأة حيث يرشده وليها او اولياؤها الى غرفتها، وعادة يكون معهما امرأة متقدمة في السن تحيي وتسأل الله له البركة، ثم تودعه وتخرج حال دخوله. ومن أسوأ العادات في زواج اليوم تأخير دخول الزوج إلى آخر الليل، وإلزام المدعوين بالسهر كذلك، إذ كيف يتصور حال عروسين سهر الليل ثم التقيا؟ النتيجة الحتمية أنهما سيعيشان هذه الساعات على أعصابهما، وقد يتطور الأمر بهما إلى حد الإرهاق الجسمي والقلق الفكري بعد أن أخذت مراسيم الزواج ومقدمته منهما كل طاقتهما، وهذا خلاف ما ينبغي أن يكون عليه بدء التقائهما. ومن أسوأ العادات أيضا بقاء الزوج يتردد على بيت أهل زوجته 7 أيام، وفي ذلك إحراج للزوج ومشقة على أهل الزوجة، وليس لهذه العادة أصل ولا وجهة معقولة، إذ الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القسم للبتر 7 ليال بالنسبة لمن لديه أكثر من زوجة، فيبيت عند البتر 7 ليال ثم يقسم ويقسم بين زوجته بالسوية. وعلى رغبة تحكم العادات والتقاليد في الزواج اليوم، فإنه قد وجد من ينقض هذا الروتين ومن يحاول التخلص منه، فمنهم من سلك الأمر الوسط فخفف من المظاهر والولائم، ومنهم من تمادى في ذلك حتى سمعنا أن فلانا عقد لابنته ثم سلمها لزوجها عند باب بيته ليذهب هو وإياها، وهذا وقوع بين طرفي النقيض، وكلا المسلكين غير صحيح، ويجب سلوك الأمر الوسط في كل شيء، فيعلن الزواج بدون سرف وتبدو فيه مظاهر الألفة والمحبة والعلاقة الجديدة بين الأسرتين دون كلفة أو مشقة أو نفقة طائلة، وهذا الذي يمكن أن يتحقق وأن يرضاه الجميع. ومن أسوأ العادات في زواج اليوم ما استحدث من السفر خارج البلاد، إذ تعد العدة وتحجز أماكن السفر، ويقابل الرجل زوجته ساعة أو ساعات ثم يبدأان سفرهما، وهذه بدعة سيئة لها خطورة كبيرة، فإنه بغض النظر عما يستدعي ذلك من كثرة النفقة سوف يعيشان عيشة مؤقتة بعيدة عن بيئتهما ووقعهما في حياتهما الدائمة، وكل أمر من أمور الحياة يبنى على أساسه وأوله. رغم في هذه الحياة التي يقضيانها خارج بلادهما لن يقوم على حقيقتهما، ولن يقابل نفس الظروف التي في بلادهما وفي بيتهما الخاص، وسيحرص كل منهما على التظاهر بالمحبة والمجاملة والذوق الرفيع والخفة ومبادلة الشعور، ثم لا يلبث أن يبدو على حقيقته عند الرجوع للحياة الدائمة. ولا نشك في أن هذه عادة غريبة على مجتمعنا، والحزم كل الحزم مجابهة الحقيقة الواقعية من أول يوم حتى يعتادها الزوجان ويقنع نفسيهما عليها، وهذه علاقة لا يصلح فيها التظاهر والتنادي في الخيال. ومن التقاليد السيئة في الزواج اليوم حرص أولياء الزوجة على أن يكون الزوج لا أم له ولا أهل له، وهذه نظرة ضيقة وفكر مقفول وتقليد نشأ عن نفس لئيمة بخيلة لا تريد أحدا يشارك في الحياة أو يوجد في البيت، وإلا فما معنى أن يتمنى زوج لا علاقة له بأحد ولا قريب له، ان مثل ذلك الزوج سيكون اما غير ذي نسب او مقطوعا غريبا، وستكون الزوجة معه غريبة طريدة تبحث عمن يؤنسها اذا غاب زوجها. اما خرافة الحموات وما يقال عنهن فان ذلك من اختراع المضحكين الذين يسلون الناس فيما يقولون وما يخترعون من النكات والنوادر. والام مخلوقة مثل النساء الاخريات، تستطيع الزوجة ان ترضيها حتى تجعلها كأمها، وهي تحب ابنها ومن يحب ابنها، وليس وجود حماة واحدة لا يرضي خلقها حكما على كل الامهات. زواج من هنا عام 1393 هجرية. لعلي حينما احدثكم عن نموذج من الزواج هنا لا يأتي بجديد، فالجميع يعرفون ذلك وقد لمسوه وادركوا حقيقته، ولكنني سأورد هنا حالين من احوال المواطنين واستعرض تكاليف حفل زواج حدث ويحدث في كل وقت. الاول جدول يمثل تكاليف الزواج لشخص حاله متوسطة وتتألف من الاتي: ₹10,000 نقدا يدفعها مناولة قبل الزواج، ₹5,000 قيمة كساء وهدايا لأولياء الزوجة، ₹5,000 قيمة حلي قبل الزواج وبعده، ₹1,000 هدايا شخصية للزوجة، ₹1,000 استعداد للزواج من تنظيم البيت ولوازم مناسبة، ₹1,000 تكاليف الحفلة ليلة الزواج أي ليلة الدخلة، ₹1,000 تكاليف حفلة الغداء في بيت الزوجة، ₹1,000 تكاليف حفلة الغداء في بيت الزوج، ₹1,000 أجور خدم وما شابه، وتكون القيمة في النهاية ₹30,000. الجدول الثاني يمثل تكاليف الزواج لشخص أقل من المتوسط: ₹5,000 نقدا يدفعه مقدما، ₹4,000 قيمة ملابس للزوجة وأوليائها، ₹3,000 هدايا خاصة للزوجة وحلي لها، ₹1,000 حفلة ليلة الزواج، ₹1,000 إصلاح البيت وتهيئته لاستقبال الزوجة، ₹1,000 تكاليف وليمة الغداء في بيت الزوجة، ₹1,000 تكاليف وليمة الغداء في بيت الزوج، ₹1,000 مصروفات أخرى. فتكون قيمة في هذه الحالة ₹20,000. إن الجدول الأول جدول واقعي ينطبق على أكثر الموظفين ومن في طبقتهم من التجار العاديين، والجدول الثاني ينطبق على صغار الموظفين والموظف خارج الهيئة والعمال، وقد استبعدت الحالات التي يحصل فيها مصروفات أكثر من هذا بكثير، ويتبارى أصحابها في الظهور بالمظهر لبديع البراق وبالإتيان بالغريب من الأمور وبما يعرف ولا يعرف مما يوجد في حفلات الزواج وفي قبلها وبعده. وهذه نماذج تحدث في كل وقت وحين ويعانيها كل مقبل على الزواج، بل هي شبح يقف أمامه حائلا دون تحقيق رغبته في الزواج. ولقد تزوج أحد الخدم في إحدى القرى وكلفه الزواج ما في الجدول الثاني، وحينما أخذتني الدهشة وأنكرت عليه حديثه قدم إلي كشفا كتب فيه كل قرش وكل ريال ببيان واضح لا لبس فيه. قلت: قد رأيت هذا، فكيف استطعت الحصول على هذا المبلغ من المال؟ قال إن منه 5000 مني و5000 جمعها لأقاربي إعانة ومساعدة لي في زواجي، و5000 ريال اقترضتها من الأصدقاء، و5000 ريال استلمتها بفائدة كبيرة. فكروا معي قليلا أيها الإخوة، كيف تعتقدون وتتصورون حال هذا المسكين؟ إن الهم والغم قد أقضى مضجعه وحرماه لذة الاستمتاع بالحياة الزوجية التي تخيلها طيلة حياته الماضية، وبذل كل جهده حتى شرف على النهاية، لكن القلق يساوره والتفكير يقلقه، هل يتفرغ لبناء البيت الحديث الذي يحتاج لكل شيء، وخاصة بعد أن زادت تكاليفه وجاءه جديد يستحق الإكرام والتقدير، أم يفكر في دينه وقدرته على سداده، أم في مقاضاة من أهداه وأعانه؟ لا شك أن ذلك سينقص من سعادته وينغص حياته، بل قد يحرمه الشعور بالسعادة ويمنعه من الأمل الذي كان يعيشه ويحلم به. عش نام سعيد لا شوك فيه ولا تعب ولا نصب، لقد اجتاز الشوك والأوحال وتنكب الوعورة والحزن بحثا عن الاستقرار والهناء. ولكن هذه التكاليف الباهظة التي استحدثها الناس ولم ينزل الله بها من سلطان تقلب السعادة إلى شقاء والاستقرار إلى قلق وتعب، وهي ليست أصلا في الزواج ولا جزءا منه، بل إن أكثرها يذهب بدون فائدة لأحد. فقد تغيرت الأمور وكثرت مشاغل الناس، وأصبح الرجل يدعوهم ليأكلوا فلا يستجيبون إلا متكرهين متأسفين، ومن حضر منهم فهو للمجاملة يمتن بمجيئه على هذا المسكين الذي بذل ماله وجهده من أجل مجاراة الناس والظهور بالمظهر اللائق في العرف الحاضر. إن علينا أن ندرك حقيقة ما نأتي من الأمور وأن نعرف نتائجها ونترك السيئة ونتمسك بالأفضل حتى تكون أعمالنا منتجة نافعة، وهذا في مقدورنا إذا صدقت العزيمة وصلحت النية. المهور. المهر هو الصدق، وهو ما يعطى للمرأة من الرجل كتعبير عن صدق رغبته فيها وعزمه على التزوج منها. وقد شرع عوضا عن استحلال الرجل لمنفعة المرأة ووسيلة للاتصال المشروع المنظم بين الرجل والمرأة، وحيث أن الرجال هم القوامون على النساء، وهم الذين يكسبون المال، وهم المسؤولون عن الحياة الزوجية، جعل المهر حقا عليهم للنساء، لا يستبيحون فروجهن إلا بكلمة الله وبأداء هذا الحق، وهو حق للزوجة وحدها، مقدمه ومؤخره وقليله وكثيره، وليس للأولياء قرب أو بعد، ولا للزوج أي حق فيه، وهي حرة تتصرف به كيف شاءت. وهذا خلاف ما يعمله الناس اليوم من السطو على مهر المرأة وصرفه في المظاهر والتفاخر والولائم، فتصبح المرأة المتزوجة وليس معها من مهرها إلا حديث الناس عما عمل وعما أهرق، وكأن الأمر لا يعنيها ولا يخصها، بل إن كثيرا من الفتيات لا يعلمن بمقدار مهرهن ولا كيف صرف ولا فيما أنفق. والتاريخ يحدثنا أن هذا المهر الذي جعل وسيلة لهدف سام شريف في كل أطواره يتسم بالبساطة واليسر، ويكون من نوع الموجود في كل زمن وبيئة. فالعربي ينهر زوجته جملا أو بعض شويهات، والفلاح ينهرها نخلا أو أرضا، والتاجر ينهرها بعض النقود او بعض الاطعمة والملابس، والصانع شيئا من انتاجه، والعالم والمتعلم من علمه اذا لم يجد غيره. وهكذا لم يحكم الله علينا امرا معينا، ولم يعقد الحياة على خلقه، ولكنهم هم انفسهم يسعون لتعقيد حياتهم وربطها بتقاليد تبعد كثيرا عن اهداف الزواج ومراميه السامية. وبالجملة فان التاريخ يسرد لنا وقائع وامثلة لم تصل الى الحد الذي وصل اليه المهر في زمننا هذا الا في القليل النادر، والمعرض امثلة من المهور. مهر زوجات وبنات النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه 12 أوقية ونشا، فذلك 500 درهم. وقال عمر رضي الله عنه: ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من 12 أوقية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: فأين درعك الخطينة؟ وعن سهل بن سعيد الساعدي أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني وهبت نفسي لك. فقامت طويلا، فقال رجل: يا رسول الله، زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. فقال: هل عندك شيء تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: إنك إن أعطيتها إزار جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا. فقال: ما أجد شيئا. قال: فالتمس ولو خاتما من حديد. فلم يجد شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. فقال: قد زوجتك بما معك من القرآن. وقال أبو حضرت: تزوجت امرأة من قومي فأصدقتها 200 درهم. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستعينه على نكاحي، فقال: كم أصدقت؟ قلت: 200 درهم. فقال: سبحان الله، والله لو كنتم تأخذونها من واد ما زدتم، والله ما عندي ما أعينك به. فلبثت أياما وبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قاموا في الغابة من جشم يعدون العدة لغزو المسلمين، فجهزني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، فتوجهت إلى الغابة وغنمنا خيرا كثيرا. ولما عدت أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 بعيرا، قال: فعدت إلى أهلي فجمعتهم. هذا هدي مثلنا الأعلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وهدي صحابته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيدنا، وعمله من أفضل الأعمال، وهو بشر مثلنا، تزوج وزوج بناته، وقد كان المهر كما ترون من 200 درهم إلى 500 درهم، وكان ينكر على من يزيد على هذا القدر، وقد زوج امرأة من أحد الصحابة على خاتم من حديد وعلى آيات من القرآن. فليت الشاعر: هل نساء اليوم أفضل أو أجمل أو أطيب من عائشة وفاطمة؟ وهل قدرنا أكبر من قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حاشا وألف كلا، إننا لم نبلغ عشر مقدارهم خلقا ومعاملة ولطفا وفضلا. واستعرضوا معي التاريخ، واستعرضوا عادة البلاد المجاورة الآن، واسألوهم عن متوسط المهور في بلادهم، ان كثيرين منكم يعلمون ببساطة النذور لديهم وانها لا تعدو ان تكون رمزية مناسبة لحال الزوجين، بل انها قد تبلغ كثيرا مرحلة تعاون الزوجين على المهر ومساهمتهم في تكاليف الزواج. وارجعوا معي الى عادتنا نحن قبل بضع سنوات، تجدوها بسيطة ويسيرة، ولا يستطيع احد منا ان يقول انه افضل من ابيه وامه وجده وجدته. اذا ما الذي حدث لنا؟ وكيف بلغ بنا الحال حدا اصبح معه الزواج امرا مستحيلا لدى الكثيرين ومركبا صعبا على الباقين؟ واذا كان الاغنياء لا يشعرون بهذه المشكلة، فما بال المسكين الذي لا يجد من المال ما يجاريهم او يدانيهم به وقد الزمته التقاليد ان يسلك مسلكهم؟ التغالي في المهور. ان بدعة التغالي في المهور لم تحدث الا اخيرا حينما كثر اليسار لدى الناس واستقروا وامتلأت جيوبهم، وجاءت المدنية الحديثة بامور جديدة لم تكن معروفة من قبل. ولعل التغالي في المهور يكاد يكون المشكلة الاولى وعقبة الكأداء في طريق الزواج، فانها مشكلة مادية التي يرتقن بها كل من تحدثه نفسه بالاقدام على الزواج. اسباب التغالي. للتغالي في المهور اسباب كثيرة، وارى ان ابرزها الامور التالية. 1- رغبة الزوج في الظهور بمظهر الغني القادر وحرصه على اقناع اولياء الزوجة، وذلك بسبب حصول حالات كثيرة يخطب الرجل فيها ويوافق اهل الزوجة والطرفان لا يعرف بعضهم بعضا، ولا يوجد من الوقت ما يكفي لسؤال بعضهم عن بعض والتعرف على صفة الزوج وسلوكه واستعداده الشخصي. كما وبعض الاولياء وعدم ادراكهم لقيمة الزواج واهدافه الرئيسية، بالاضافة الى ما سيتحملونه من كثرة المصروفات والالتزامات التي يرون انها ضرورية حتى لا ينسبوا بانهم مقصرون. 3- تغير النظرة الى الزوج الكفء واختلاف الناس في فهم ذلك، بحيث تصبح عملية الزواج عملية بيع وشراء، الرابح فيها من يكسب المال ولا يهمه بعد ذلك لو من النتائج واثارها. 4- وهو الاهم، التقليد الذي استولى على مشاعر الناس جميعا وسلبهم التفكير وعطل عقولهم، فما عمله فلان لابد ان يعمله ولا يقصروا عنه، بل يجب ان يزيدوا عليه، وهكذا يتزايد الامر حتى يبلغ هذا الحد. 5- اسناد الحكم في هذه الامور الى النساء وسماع ارائهن وتنفيذ طلباتهن، وهن من نعلم عاطفة ورغبة في الفخر والظهور، حتى لا تقول فلانة كذا ولا تتحدث علامه بكذا. 6- سقوط القادة والمعنيين بامور الناس الى ان استفحل الامر وبلغ ما هو عليه الان. نتائج التغالي في المهور. ان كل منا يعلم علم اليقين ما يترتب على التمادي في المغالاة في المهور واستمرار زيادة النفقات وتجدد الطلبات وترك الحبل على الغارب للعابثين ومن لا يهمهم امر المسلمين. ولعل من اهم النتائج لهذه الظاهرة ما يلي: 1- بقاء الرجال اياما وبقاء البنات عوانس، وهذا معناه تعطيل الزواج وايقاف سنة الله في الحياة. 2- حصول الفساد الاخلاقي في الجنسين عندما ييأسون من الزواج اذ يبحثون عن بديل لذلك. 3- كثرة المشكلات الاجتماعية بسبب عدم جريان الأمور بطبيعتها ووضع الشيء في غير موضعه. 4. حدوث الأمراض النفسية في صدور الشباب من الجنسين بسبب الكبت وارتطام أفكارهم بخيبة الأمل. 5. خروج الأولاد عن طاعة آبائهم وأمهاتهم وتمردهم على العادات والتقاليد الكريمة الموروثة. 6. عزوف الشباب عن الزواج بالمواطنات ورغبتهم في الزواج بالأجنبيات، وهذا أمر من الخطورة بمكان، إذ يترتب عليه مشكلات لا حصر لها، فيشقى الرجل بحياته الزوجية التي ارتبط بها بامرأة تخالفه في الفكرة والبيئة والعادات والرغبات، وتشقى الفتيات المواطنات ببقائهن عوانس دون ذنب جنته أيديهن، وإنما جنته التقاليد وتصرفات خاصة من عدد قليل من الناس. وقد أثبتت التجارب أن 99% من حالات التزوج من الخارج غير ناجحة. وبعد هذا فإن التغالي في المهور ليس من صالح أحد مطلقا، ولقد ضاق به الناس ذرعا وبرموا من هذه العادة السيئة، سواء منه أولياء الذكور أو أولياء الإناث، بل إن البنات أنفسهم يكرهن التغالي في المهور لما يعلمنه من وقوفه حجر عثرة دون زواجهم ودون تحقيق أملهم، وهن اللاتي يصطلين بنار الوحدة والحرمان، ولكنهن لا يفصحن عما في أنفسهن بل يمنعهن الحياء. فرحمة بهن أيها الناس. رأي عمر في المهور. كلنا يعرف عمر بن الخطاب رضي الله عنه البطل المجاهد الحريص على مصالح المسلمين، الشجاع في الحق الذي لا تأخذه في الله لومة لائم. شق عليه أن يرى التغالي في المهور يبدو على شكل يخاف منه، فأحب أن يوقف هذا الحدث وهو في أول الطريق، فقام رضي الله عنه وركب منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أيها الناس، ما إكثاركم في صداق النساء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والصداقات فيما بينهم 400 درهم فما دون ذلك، ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها، فلا أعرفن ما زاد الرجل في صداق امرأة على 400 درهم. قال ثم نزل، فاعترضته امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين، نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على 400 درهم. قال: نعم. قالت: أنا سمعت الله يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا؟ فقال: اللهم غفرا، كل الناس أفقه من عمر. ثم رجع فركب المنبر وقال: أيها الناس، إني نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على 400 درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب فليفعل، أو من طابت نفسه فليفعل. ومن هذه القصة نستنتج أمورا في الموضوع. أولا، أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان معتقدا اعتقادا جازما بما رآه من عدم زيادة المهور عن عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل إعلامه لرأيه على مشهد من كبار الصحابة ولم يعترض عليه أحد منهم، وهو أحد الخلفاء الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ثانيا، أما إذعانه للمرأة على فرض صحة ذلك فسر في هذا أن عمر كما هو معروف كان وقفا عند كتاب الله تعالى، إذا تليت عليه الآية اهتز بدنه وأصاخ لما يسمع خشية أن يفهم أحد أنه يعترض ما جاء عن الله. ثالثا، أنه عندما عاد وصعد المنبر لم يتحول عن رأيه ولم ينقضه، بل أبان معنى الآية في نظره، وهو أن ذوي القدرة واليسار إذا أحبوا أن يتبرعوا بشيء من أموالهم عن طيب خاطر فذلك جائز. رابعا، أن كثيرا من أئمة الحديث أوردوا هذه العبارة بدليل اعتراض المرأة، وأن الرجل لا يعلو بصداق امرأته حتى يكون لها عدو، وحتى يقول كلفت لكم علق القربة، فالكثيرون يضعفون زيادة اعتراض المرأة. ومن كل ما تقدم نعلم أن موقف عمر رضي الله عنه واضح وثابت لم يتغير، وهو تحديده للمهر بمثل صداق النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل ما رواه نافع أن رجلا من ولد عمر زوج ابنة له على 600 درهم، قال لو علم بذلك نكله. وهذه القصة بعد حادثة اعتراض المرأة. آية من القرآن. وردت آية من كتاب الله تعالى في موضوعنا، وهي في قوله تعالى وإذا أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. يفهم البعض من هذه الآية جواز إيتاء النساء مهرا كبيرا بدليل وآتيتم إحداهن قنطارا، وللعلماء على ذلك وجهان. الجواب من الوجه الأول أنها لا تدل على إباحة المغالاة، لأنه تنفيذ على جهة المبالغة في الكثرة، كأنه قيل وآتيتم هذا القدر العظيم الذي لا يؤتيه أحد، وهو شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. ومعلوم أن المسجد لا يكون كمفحص قطاه، وإنما هو تمثيل للمبالغة في الصغر، وقد قال صلى الله عليه وسلم لمن أمهر 200 وجاء يستعين في مهره وغضب صلى الله عليه وسلم كأنكم تقطعون الذهب والفضة من عرض الحرة. الوجه الثاني أنه لا دلالة فيها على المغالاة، لأن قوله تعالى وآتيتم لا يدل على جواز إيتاء القنطار، فلا يلزم من جعل الشيء شرطا لشيء آخر، كون ذلك الشرط في نفسه جائز الوقوع، كقوله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، على أنه من يرى وقوع الآية في مدلولها يقول إنه يجوز للقادر دفع المهر الكثير لا تكليف غير القادر بما لا يستطيع. المفتي يشجب التغالي في المهور. بلغ الناس في فترة من الزمن في التغالي في المهور، وقاس كثيرون من ذلك حرجا كبيرا، فأصدر سماحة المفتي بيانا شافيا نشر في صحيفة الندوة في العدد رقم 1094 بتاريخ 16 من شهر 3 عام 1382 هجرية، أوضح فيه حكم المغالاة في المهور، وبسط المشكلة بجميع أصولها وفروعها، ثم عرض الأضرار التي تنشأ عن المغالاة في المهور، وأبان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصداق، وإنكاره على من زاد على القدر المناسب لحاله، ودعا إلى تيسير المهور وعدم عضل النساء وتزويجهن من الأكفاء. دعوتي لتحديد المهور: على إثر صدور بيان سماحة المفتي كتبت في جريدة الندوة مقالا حول الموضوع، ومما جاء فيه: ونحن الآن وبعد قراءتنا لبيان سماحته نتوجه إليه وإلى العلماء المطالبين باتخاذ خطوة عملية لحل هذه المشكلة بما يضمن المصلحة للجميع وبما يقضي على الأضرار والفساد والشر الذي ينشأ عن كثرة المهر والتغالي فيه، وخاصة وأن أفكار المواطنين جميعا مستعدة لتقبل الحل الذي يراه سماحته بعد أن اكتووا بنار هذه المشكلة وقاسوا من ضرائها الشيء الكثير. إن تحديد المهور أصبح لازما وضرورة تؤيدها الظروف الحاضرة وما وصلت إليه الحال من تغال في الطلبات والنفقات نشأ عنه فساد في الأخلاق وعزوف الشباب عن الزواج وانصرافهم إلى التزوج من الأجنبيات وترك المواطنات عوانس لا ذنب لهم سوى ما جناه عليهم مجتمعهم وأوفدته الحضارة الزائفة وتقليد الآخرين. يا صاحب السماحة، لقد أعجبني في بيانكم قول نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا نهى عن الشر قال لأهله: إني قد نهيت عن كذا وكذا والناس ينظرون إليكم كما ينظر الحدأ إلى اللحم فإياكم وإياه. إن الناس دائما ينظرون إلى الأمراء والرؤساء ويقلدونهم، فهل يحد هؤلاء من غلوائهم ويضربون المثل الأعلى في التساهل والإقلال في المهور؟ إنهم لو فعلوا ذلك لقلدهم الناس ولحلت المشكلة، ولكن لم يفعلوا ذلك بدون اتخاذ حل فاصل يرضي الجميع ويرفع عنهم الحرج والتردد ويقضي على السرف والتبذير. يا صاحب السماحة، أنتم تعلمون أنه يوجد قبائل كثيرة في جنوبي المملكة قد اجتمعوا وحددوا المهر لأفراد القبيلة بمبالغ بسيطة تتراوح بين 10 ريالات و 200 ريال، وقد أقرهم على هذا الإجراء العلماء والحكام، ويكاد يقوم الفساد في تلك القبائل معدوما ونادرا ولا يوجد بينهم أيام ولا عاطلات، فما الذي يمنع أن تحذو حذوهم بقية المملكة العربية السعودية؟ ولماذا لا يوضع نظام يتمشى مع الشريعة السمحة ويناسب الوضع الحاضر ويكفل مصلحة الجميع؟ صاحب السماحة، إن آراء الكثير من المواطنين تكاد تجتمع على أن أنسب حل لهذه المشكلة هو تقسيم المهر إلى 3 فئات: الفئة الأولى 500 ريال، الفئة الثانية 1000 ريال، الفئة الثالثة 1000 ريال. وأنتم الذين يرجع إليكم في هذا الأمر وتملكون تحقيقه، فلم يبق بعد هذا سوى رأيكم الحاسم العملي، ونرجو أن نسمعه في الوقت القريب العاجل. هذه دعوة لي سبقتها ولحقتها دعوات كثيرة من الكتاب والأدباء، كلها تحس بألم المشكلة وترى أثرها على المواطنين، وكانت الدعوات متقاربة متفقة في هدفها. فكرة تحديد المهور تتبلور: كانت الدعوات الصارخة للحد من التنادي في التغالي في المهور من العلماء والكتاب والمصلحين بمثابة محاولة أولى للمواطنين ليقلعوا عن هذه العادة السيئة بأنفسهم بعد أن لمسوا آثارها وأيقنوا بضرورة التخلص منها والقضاء عليها، وقد وجدت صداها لدى المجتمع، إلا أن التنفيذ يصعب البدء به فلم يطلع عن هذه العادة سوى عدد قليل من الناس، وقد نقول إنهم من الندرة بحيث يعدون على رؤوس الأصابع. تحديد المهور. بعد هذا اتخذت الفكرة شكلها النهائي، واقتنع العلماء والحكام بضرورة اتخاذ خطوة حاسمة في الأمر تحدد خطوات المشكلة وأسبابها وحقيقتها ونتائجها، وتحد من التصرفات الذين لا يهمهم أمر غيرهم ما داموا هم قادرين على تحقيق رغباتهم، وترسم الطريق السليم ليتبعه الجميع. فكان أول خطوة في ذلك أن دعا المفتي إلى اجتماع في بيته يحضره أهل الرأي والمعرفة من المواطنين. نوقش في هذا الاجتماع الأوضاع الاجتماعية القائمة وأحوال الناس، واستعراض المشكلة وسماع آراء الحاضرين في الحل. وكانت آراؤهم مجتمعة في وجوب تحديد المهور بفئات مختلفة لتناسب جميع المواطنين، وكانت كلها ترى تخفيض المهور تخفيضا بالغا يجعلها رمزا فقط. وكان الهدف من هذه الاجتماعات التأكد من آراء المواطنين. ثم تبعتها خطوة أخرى هي دعوة العلماء إلى اجتماع آخر لاستعراض المشكلة واطلاع الحاضرين على آراء المواطنين الذين اجتمعوا قبلهم. وقد كانت الرغبة لدى العلماء قوية وجامحة مثلها لدى المواطنين، فاستوردت عدة آراء وبالكيفية والكم، وانتهى الأمر إلى الحلول. إن الحل لهذه المشكلة، هذه المشكلة الاجتماعية الخطيرة، قد انتهى إلى نوعين. النوع الأول القرار الرسمي، حيث صدر القرار التالي من سماحة المفتي ورئيس القضاء. إذا ما لوحظ من عزوف الشباب عن الزواج وما ينجم عن ذلك من أضرار اجتماعية وأخلاقية، ولجوء البعض من أبناء البلاد إلى الزواج من الخارج نتيجة لمغالاة أولياء أمور النساء في المهور، وكثرة المصاريف التي تستدعها حفلات الزواج، والإسراف في اختيار الملابس والأثاث، قد تضمن القرار ما يلي: 1- بالنسبة للرياض ومكة وجدة والمدينة وغيرها من كبريات مدن المملكة، ارتاء أن يكون الحد الأعلى للصداق 2000 ريال. أما بالنسبة لغير من مر ذكره من البلدان، فيرى أن يكتب لكل قاضي أو بلدة أو أمير أن يجمعوا أعيانهم ويخبروهم بإلزام ولاة الأمور لهم بتخفيض المهور، ثم يستعرضون حالة مواطنيهم ويتفقون على ما يتناسب مع حالتهم، ملاحظين حالة الأضعف ومتوسط الحال منهم وما تم اتفاقهم عليه يتعين الإلزام به. 3- الذين سبقوا في هذا الميدان واتفقوا فيما بينهم من بعض القبائل في الحجاز وتهامة وغيرهم بدافع من أنفسهم على صداق يتلاءم مع مستوى حالتهم المادية، مراعين حالة الأضعف منهم، فهؤلاء يشجعون على الاستمرار على ما هم عليه، ولا يمكن لأحد من أفرادهم مخالفة ما اتفقوا عليه. 4- فيما يتعلق باستعمال آلات اللهو والطرب، ينبه على الناس بعدم التوسع بهذه الأمور، وألا تكون بشكل فاضح، مع عدم اختلاط الرجال بالنساء في الحفلات، وعدم رفع النساء لأصواتهم، وما يتسبب عنه من إقلاق راحة المجاورين، مع ما يقترن بذلك من بذل الأموال في سبيل غير للمشروع للمغنيات وغيرهم. 5- يلاحظ القضاء على كل ما من شأنه الإسراف والبذخ من تلك التكاليف، كالإسراف في الولائم والأثاث، كغرف النوم والألبسة والحلي الثمينة ونحوها. 6- يكتفى بوليمة واحدة لا إسراف فيها، سواء كانت عند الزوج أو الزوجة، حسب ما يحصل الاتفاق عليه، مع أن أصل شرعيتها من جانب الزوج. وبناء عليه تلغى الحفائل، ومن أراد مساعدة أخيه فبنقد أو بنحوه قطعا لدابر الإسراف والمباهة. 7 يجعل في كل بلدة لجنة رقابة مرجعها القاضي تتولى ملاحظة تطبيق ما تقدم، ومن تثبت مخالفته يعاقب بعقوبة مالية وتصادع الزيادة وترصد للمحتاجين للزواج. كما يبلغ مأذون العقود والأنكحة بأخذ التعهد على كل من أراد عقد زواج بأن لا يزيد على ما ذكر. 8 ما تمتنع ولي أمر المرأة عن تزويجها بالكفء الذي راغبته بدافع الطمع والزيادة على ما تقرر فلولي الأمر أن يتدخل في الموضوع بالوجه الشرعي. ثم أؤيد هذا القرار بالأمر الملكي الكريم من صاحب الجلالة الملك المعظم برقم 4702 وتاريخ 27 من شهر 2 عام 1386 هجرية، وبالتعميم الوزاري من سمو وزير الداخلية رقم 3304 وتاريخ 10 من شهر 3 عام 1386 هجرية، الذي بلغ بموجب الرغبة الملكية الكريمة ونص قرار سماحة رئيس القضاء. وقد جاء في خطاب سمو وزير الداخلية ما يلي، وتضمن الخطاب السامي بأن جلالة الملك يستحسن أن يجتمع أمير كل عاصمة وقاضيها وأعيانها ويشرح للناس مضرة المغالاة في المهور وكثرة التكاليف وما تضمنه القرار، ويحثوهم على العمل بموجبه نظرا لما في ذلك من مصلحة تعود على أبنائهم وفتياتهم، وأن يعز لكل أمير بمقتضى. ونظرا لأهمية الموضوع للاعتبارات التي نوه عنه سماحته، ولأن حل هذه المشكلة الاجتماعية يكون ناجحا متى جاء عن قناعة من أولياء الأمور وفق ما قضى به الأمر الكريم، فنأمل اعتماد موجبه وبذل المستطاع من الجهد من أجل تحقيق هذه الفكرة النبيلة، والله الموافق. أثر هذا الحل: أحدثت هذه الخطوة أثرا طيبا في نفوس المواطنين، فقد استقبلوه بالبشر والترحاب، وتناولته الصحافة بالتعليق والتأييد، وطبق موجبه لدى المواطنين في كثير من الجهات. ومن أطرف ما جاء في ذلك أن رجلا قد خطب امرأة ودفع إلى أهلها مهرا زائدا على القدر المحدود، فما كان منهم إلا أن اقتطعوا جزءا منه وبعثوه إليه، وكان موعد دخوله بزوجته مساء ذلك اليوم، ففوجئ وظن أن أمرا قد حدث وأنهم قد عدلوا عن رغبتهم في تزويجه. وعندما اتصل بهم أفهموا أنهم فعلوا ذلك تمشيا مع القرار المنظم لذلك، فاجتمع لذلك الرجل الفرحة، فرحة الزواج وفرحة التيسير والتوفير والأولوية. وفي إحدى القرى كانت من عاداتهم إقامة وليمتين، إحداهما في بيت الزوج والأخرى في بيت الزوجة، وكان المتبع أن تنحر في كل منهما ناقة. وعندما بلغ أمير القرية بهذا القرار كان أحد الناس هناك قد تم زواجه وانتهت الوليمة الأولى التي في بيت الزوجة، فذهب هذا الأمير واستل الناقة الأخرى من عقالها، وكانت قد أعدت للذبح في اليوم التالي. وقد حاول الزوج الإصرار على ذبحها ما دامت قد تمت إجراءات الزواج قبل تبليغ القرار، فرفض الأمير ومن معه من أهل الرأي، وهدأ روعه الأمير باستعداده لإبلاغ المدعوين بذلك. وأما ما يقال من أن أولياء الإناث لم يعجبهم هذا القرار فهذه إشاعة لا صحة لها، لأن أولياء الإناث أحرصوا على تزويجهن من غيرهم، وليس هدفهم المادة مطلقا. ولم يكن المهر في يوم من الأيام وسيلة للتكسب، لأنه بمقدار ما يأخذ ولي المرأة سيعطي وينفق. هل أدى تحديد المهور إلى الهدف منه؟ نعم، وبكل تأكيد لقد أدى قرار تحديد المهور الهدف منه. لماذا؟ لأن الهدف من تحديد المهور هو رفع الحرج عن المواطنين وإتاحة الفرصة لمن أراد التيسير منهم، فإن كثيرا من الناس كانوا يرفعون أصواتهم عالية برغبتهم في التيسير والتقليل، ولكن إخلاف العرف السائد يوقعهم في حرج، إذ يقال إن هذا ينقص من قدر ابنتهم، فيضطر الزوج إلى رفع المهر خشية رد الفعل لدى أهل المرأة، ويضطرون هم لقبوله لئلا يقال عنهم إنهم ناقصون أو مهملون، ولئلا تشعر الفتاة بغمط لحقها أمام زميلاتها التي تزوجن قبلها ودفع لهن مهر كثير. وأشهر ذلك طبقا للعادة السيئة السائدة من قبل التي يعرض فيها المهر للزائرات والمتطفلات. أما وقد صدر قرار تحديد المهور فقد ارتفع الحرج عن الرجال الفضلاء الذين يحبون العمل النبيل ويرغبون في الأعمال الإنسانية الشاملة، ولا يعني هذا أنه لا يوجد من لا يعمل بهذا القرار أو لا يرغب في زيادة المهر، فإن هذه طبيعة البشر الذين يخالفون أوامر وتعليمات خالقهم الذي أوجدهم من العدم ووهبهم النعم الكثيرة، فلا يكون هذا حكما على الجميع، بل لا يؤثر هؤلاء على أحد، والكرام دائما قليلون. النوع الثاني من الحلول: أنه على الرغم من أن النوع الأول وهو الحل الرسمي قد جاء مناسبا ومؤديا للأهداف المقصودة منه، إلا أن حلا آخر يأتي في مقدمة الحلول وهو الحل العملي الذي كان قائما من قبل أو وجد اليوم، وهو الفعل الذي يؤديه المرء عن طواعية واقتناع ورغبة صادقة. وسأورد منه ثلاثة أمثلة: الأول، قاضي ينقذ بلدا. في إحدى مدن المملكة العربية السعودية سادت منذ سنوات عادة في الزواج غريبة، هي ضرورة قيام المتزوج بإطعام جميع السكان، بمعنى أنه يفتح بيت ضيافة جماعية ويبقى أياما يذبح الذبائح ويوقد القدور ويستقبل الناس، وويل له إن لم يؤدي ذلك ويقم به خير قيام. وليس الأمر يقتصر على ذلك، بل إنه يتعداه إلى أن يبعث الطعام مطبوخا إلى جيرانه وأهل حيه. وأثقلت هذه العادة كاهل الناس وحرمتهم لذة الزواج، وقلبته من سعادة إلى شقاء، مما أدى إلى إحجام الكثيرين عن الزواج خوفا من هذه العادة السيئة. واشتكى المواطنون إلى أمير البلدة وقاضيها هذا البلاء المتحكم الذي انفردوا به عن الناس جميعا، وأقلق ذلك راحة المهتمين بالصالح العام وأجهدوا أفكارهم للوصول إلى حل لذلك، وبينما هم يفكرون فلا يصلون إلى نتيجة. وكعادتهم بعد صلاة الجمعة يجتمعون في بيت القاضي، وإذا بفضيلة القاضي يفاجئهم بما لم يكن في الحسبان، فقد استدعى ثلاثة من الشباب وحمد الله وأثنى عليه وعقد لهم نكاح ثلاث من بناته. وبعد قليل مدة السفرة ووضع عليها شاتان ودعي الحاضرون للأكل على بركة الله، فهلل الجميع وكبروا وشكروا للشيخ العاقل صنيعه. وبهذا العمل الجريء الفعلي المفاجئ استطاع هذا الرجل أن يقضي على عادة استولت على الناس سنين عديدة، وأن ينقذ المواطنين ويفتح لهم المجال لبناء حياة زوجية سعيدة. الثاني، قبائل تنقذ نفسها. يوجد في جنوبي المملكة العربية السعودية القبائل ما زالت تحتفظ بحياتها القبلية وتسكن مواطنها الأولى، وهي طبعا لذلك تعرف عدد أفرادها. وتقوم بينهم علاقات تعاونية مختلفة، ويوجد لها شيخ ومجلس ترتبط به أمورهم الجماعية. وقد سلكت هذه القبائل تحديد المهور بالنسبة لأبناء القبيلة، فحددته بمبلغ رمزي بحيث يتراوح بين 10 ريالات وعشرين وخمسين إلى 100. ومن هذه القبائل رفيدة، سراة عبيدة، ربيعة ورفيدة، رجال ألمع، بنو شهر، بالأحمر، بالأسمر. ولقد زادت بعض هذه القبائل في تنظيم ذلك، حيث اتخذت عقوبات تطبق على من خالف هذه القاعدة. وهذه العقوبات هي أن يذهب رجال القبيلة إلى ثوره الذي يستقي عليه ويحرث أرضه عليه، فيأخذوه ويذبحوه ويطعموه القبيلة، أو يكلف المخالف للقاعدة بالقيام بمؤنة بيت الضيافة أسبوعا أو شهرا مثلا. وهذه الحلول العملية النابعة من صميم البيئة تؤدي غايتها وتحافظ على النظام وتحترم الاجتماع على الخير. ولهذا فإن هذه العادات ما زالت سارية المفعول توتي ثمارها بنظام واستقرار. وقد رفعت من أفكار هؤلاء مشكلة الزواج وتفرغوا لغيرها من أمور حياتهم. بقي أن يسأل أحدنا هذا السؤال: ألا يكون هذا العمل وسيلة وسببا لكثرة الطلاق والتلاعب بالحقوق الزوجية؟ الجواب لا، لأن من يلاحظ عليه مثل هذا الاتجاه يتحاماه الجميع فلا يزوجونه. الثالث: مواطن يضع النقط على الحروف. أعرف مواطنا فاضلا تقدم أحد الشباب إليه طالبا ابنته، فرحب به وفتح له قلبه وقبل ما بعثه له مما اعتاد الناس أن يعملوا كتجهيز للزواج من مدفوع ومنقول، وتمت مراسيم الزواج ولم يكن فيها ما يدعو للاستغراب، وسعد الفتى بزوجته ابنة ذلك الرجل الفضل الذي كان يستقبلهم هاشا باشا. وبعد مرور ايام قليلة على الزواج زار هذا الرجل زوج ابنته في بيته الجديد ورد اليه 10,000 ريال كان قد قبلها منه، وقال له: يا بني انني لا اريد المال بل اريدك انت، فخذ هذا المبلغ واستعن به على حياتك الجديدة، اما ابنتي فقد جاءها ما يكفيها، ودعا لهما بالخير. ان عمل هذا الرجل نبيل حقا، فضلا عن انه يعود بالخير على ابنته التي سيقبلها زوجها نتيجة لعمل والدها. اما انا فقد اقبلت هذا المواطن من كل قلبي، وتأثرت عند سماع خبر فعلته، واهتز بدني فرحا وسرورا. لماذا؟ هل لانه اعاد المال؟ لا، ام لانه احسن الى ابنته؟ ليس وحده لهذا ولا ذاك، بل لان اثر عمله هذا لا يقتصر عليه ولا يقرر مصير عائلة واحدة، ولكنه يعود بالخير على المواطنين جميعا. ففي الوقت الذي يئن الناس فيه من مشكلات الزواج ويعقدون الجلسات ويشكلون اللجان ويكتب الكتاب، يضع هذا الرجل الحل بيده عملا لا قولا، ويثبت للجميع انه يمكن القضاء على هذه المشكلة بعمل سهل ميسور. اننا بحاجة الى رجال يتبعون القول بالعمل ويعملون بصمت في الوقت الذي يبتعد الناس فيه عن المكارم واعمال المروءة والشرف، في غمرة هذه النظرة المتشائمة تبدي لنا الأيام وتنقل لنا الأخبار رجالا أفذاذا يضربون المثل الأعلى في الشهامة والمروءة والنخوة والعمل النبيل. ولو أنني وأنت طبقنا مثل هذا مرة تلو الأخرى لما كان لدينا مشكلات ولصارت الأمور سيئا طبيعيا ولما وجد بيننا عازبون ولا عوانس ولهيئنا لشبابنا وشاباتنا حياة زوجية سعيدة كلها هناء وسرور. استفتاء في فصل دراسي. زارني مدرس للبنات في المرحلة الثانوية. هذا المدرس مكفوف البصر وتحدث معي طويلا حول مشكلات الزواج وطلب مني ان استمر في الدعوة الى الحد من تقاليد الزواج وغلاء المهور وقال انه يعلم ما لا اعلم عن افكار البنات وشعورهم ومرارة المشكلة لديهم واضاف انا قد اجرى استفتاء في الفصول التي يدرس فيها فكانت البنات يولن آراءهن بصراحة ووضوح ويفصحن عما في صدورهن من رغبة في تيسير الزواج والبعد عن المظاهر والتفاخر. وقد تم الاستفتاء على النحو التالي: 1- ما رأيك في أوضاع الزواج اليوم؟ 2- ما الطريقة التي ترينها كفيلة بحل المشكلة؟ 3- هل تفضلين مهرا كبيرا؟ 4- لو ترك أمر الزواج إليك فماذا تطلبين؟ وكانت الإجابة عن السؤال الأول بالإجماع إن أوضاع الزواج اليوم وطريقة إجرائه غير صحيحة وأن ما يختنفها من مظاهر تذهب بجمالها ورونقها وتبعد بها عن حقيقتها. أما نتيجة الإجابة على السؤال الثاني فهي أن أفضل طريق لحل المشكلة البعد عن التفاخر والتقليد وإبطال المظاهر التي تزول سريعا وترك الولائم التي تكلف الكثير والاكتفاء بحفلة هادئة يحضرها أقارب الزوجين ويقدم فيها طعام يكفي الأقارب من الأسرتين فقط وبعض الجيران. وأما عن السؤال الثالث فقد كان بالنفي المؤكد الحازم وقد أسهب قسم منهم في تعداد مضار المهر الكثير وأثره على الزوج وبالتالي على الحياة الزوجية وأكد قسم منهم أن ما يدفع منه نقدا يذهب إلى جيوب بعض الأولياء ويضاف إلى أرصدة سابقة فيقوم له رد فعل وتنافر بين الوالد والوالدة وكره من الأخوات الصغيرات لأختهن الكبرى التي دفع في زواجها المهر الكثير وتطلع من الزوج ليرى أثر المهر الكثير المدفوع فلا يجده في بيته فكله سوء وما أريد به وجه الله. واستطرد كثير منهم ليؤكدن أن ارتفاع المهر هو السبب في القضاء على حياة كثير من الفتيات وبقائهن عوانس وهن لا ذنب لهن في ذلك ولم يصل إليهن من المهر الكثير إلا القليل المدفوع عينا. وقال قسم آخر إن ارتفاع المهر فضلا عن ذلك فهو سبب عدم قدرة بعض الشباب على الزواج فإنه جعل بعض الأولياء يتطلعون إلى الاستفادة من المهر فيمتنعون عن تزويج بناتهم ممن لا يتوقعون انه سيدفع مهرا كبيرا. ونتيجة لذلك مرور الوقت وتتابع السنين والفتاة في البيت ترقب امل حياتها. واجاب اكثرهن عن السؤال الرابع بانه لو ترك الامر لهم لطلبنا من اوليائهن ان يخبروهن عن كل من يتقدم لخطبتهن وأن يتركوا لهن المشاركة في اختيار الزوج، ثم يتم تفاهم بين الأولياء يشمل جوانب من الزواج والحياة المستقبلية، ثم يدفع مهر قليل رمزي ويؤخر مهر ليمنع تلاعب بعض المغرمين بكثرة التزويج، وليكون سلوة للزوجة عند تفكيرها في انقطاع الزواج لأي سبب، ويتم الزواج بعد ذلك بيسر وعقل وهدوء. وقد عرج بعض الطالبات الجريات على وصف الزوج الذي يتمنينه، فقلنا إنهن يريدن زوجا عاقلا متزنا في تصرفه، قد مارس الحياة وذاق حلوها وعمرها، يدرك قيمة الزواج وحقيقته، ويشارك الزوجة التي سيتصل بها في تقدير الحياة الزوجية الجديدة، ويتعاون معها للوصول بها إلى مستوى فاضل مستقر كله سعادة وهناء. ثم انبرت إحداهن تستأذن لتنصف الرجال ولتقول شيئا عن النساء، وكانت منصفة حقا وعادلة في حكمها، حيث قالت إنها وبنات من جنسها يكرهن الفتيات المائعات التي يخرجن على عادات أمهاتهن وبنات جنسهن، ويأتين بأمور مما يسمعن أو يرين بعيدة عن مجتمعهن وبيئتهن، ويكرهن الفتيات التي يتصورن أن الحياة الزوجية هي مظاهر وملبوسات ومفروشات ومركوبات فخرة وتضييع للوقت وإحراج للزوج أمام أهله ومعارفه. وبعد أن انتهت من كلامها صدقها زميلاتها جميعا. وبعد أن أملى علي الإجابة وأنا أكتب بلهفة ورغبة وسرور لموافقة هذه الإجابات ما في نفسي، قال إن هذا قليل من كثير مما سمعته منهم، وإنني أؤكد وجود أفكار طيبة وعقول راجحة في صفوف الفتيات، وأنه لم يمتنع عن المشاركة في ذلك الاستفتاء أحد منهم. فشكرته على هذه الهدية اللطيفة التي أتحفني بها، ووعدته بأنني سأتحف قراء كتابي بهذا الاستفتاء الطريف أملا في الاستفادة منه وتطبيقه ومواجهة المشكلة بحكمة وإيجابية تامة. ولكن هل تسمح لي بسؤال واحد؟ قال نعم. قلت أفكنت طوال حديثهن ساكتا لا تعلق ولا توجه الإجابات؟ قال نعم لم أتدخل، بل تركت لهن الحرية في الحديث، وأعجبني حديثهن فلم أقاطعه ولم أعلق عليه إلا بالاستحسان، وتمنى التوفيق والنجاح لهن جميعا. وبعد، فهذا رأيهن ولا ينبئك مثل خبير، وهذا أمر يخصهن ويتعلق بهن، وقد قلنا ما يختلج في أنفسهن، وبقي دورنا نحن، فهل نحن عاملون؟ خاتمة. وبعد، فإن موضوعا مهما مثل هذا لا يكفيه بحث واحد، ولكنه يحتاج لدراسات وبحوث وكتب وندوات وحملات إذاعية وصحفية. وأنني حينما ساهمت في بحث هذه المشكلة من حياتنا الاجتماعية أردت بذلك البدء بإخراجها إلى دور التطبيق العملي، ولتكون قطرة يتبعها قطرات، لتصبح عما قليل غيثا نافعا شاملا من الكتاب والمصلحين الذين يحرصون على مستقبل الأمة ويهمهم أمر الآخرين. وقد حاولت كما ترون أن أضع النقاط على الحروف، وأن أكون صريحا، وأن أبحث النقاط الخفية في المشكلة، وقد تختلف الآراف والعادات فيصبح ما هو غير مستساغ ولا مقبول في زمن ما أمرا محتما في زمن آخر. ولكني لم أدع في هذا إلى سبق الزمن وتعجل الأحداث، ولكني دعوت إلى اتباع سيدنا محمد بن عبد الله وصحابته وأتباعه، وأنعم بهم قدوة وأكرم بهم خلفا. ثم دعوت إلى استعمار العقول وعدم تعطيل قدراتها، وحاربت التقليد واتباع الآخرين دون هدف صحيح. وقد أوردت أمثلة واقعية وهي تعني نماذج حية، ولم أقصد بها رجلا أو جماعة بأعينهم، وأرجو أن أكون قد وفقت في الوصول إلى ما أريد، ووفقت لإقناعكم بضرورة التفكير الجاد في هذا العمل العظيم، وذلك وسيلة للعمل السريع، وما توفيقي إلا بالله. إلى هنا ينتهي هذا الكتاب بعنوان الزواج والمهور وأثرهما في الحياة الاجتماعية، تأليف عبد العزيز المسند. وفيما تبقى من الشريط إليكم هذه المادة الإضافية من كتاب الوصايا الخالدة للشيخ عبد البديع صقر رحمه الله. الترفق في الطلب. رويدا يسفر الظلام، كأن قد وردت الأضعان، يوشك من أسرع أن يلحق، واعلم أن من كانت مطيته الليل والنهار فإنه يسار به وإن كان واقفا، ويقطع المسافة وإن كان مقيما وادعا. واعلم يقينا أنك لن تبلغ أملك ولن تعدو أجلك، وأنك في سبيل من كان قبلك، فخفض في الطلب وأجمل في المكتسب، فإنه رب طلب قد جر إلى حرب، فليس كل طالب بمرزوق ولا كل مجمل بمحروم. وأكرم نفسك عن كل دنية، وإن ساقتك إلى الرغائب فإنك لن تعتاد بما تبذل من نفسك عوضا، ولا تكن عبد غيرك، وقد جعلك الله حرا. وما خير خير لا ينال إلا بشر، ويسر لا ينال إلا بعسر. وإياك أن توجف بك مطايا الطمع فتولدك مناهل التهلكة، وإن استطعت أن لا يكون بينك وبين الله ذو نعمة ففعل، فإنك مدرك قسمك وآخذ سهمك، وإن اليسير من الله سبحانه أعظم وأكرم من الكثير من خلقه وإن كان كل منه. وصايا شتى. وتلافيك ما فرط من صمتك أيسر من إدراكك ما فات من منطقك، وحفظ ما في الوعاء بشد الوكاء، وحفظ ما في يديك أحب إلي من طلب ما في يد غيرك. ومرارة اليأس خير من الطلب إلى الناس، والحرفة مع العفة خير من الغنى مع الفجور، والمرء أحفظ لسره، ورب ساع فيما يضره، من أكثر أهجر ومن تفكر أبصر. قارن أهل الخير تكن منهم، وباين أهل الشر تبن عنهم، بئس الطعام الحرام، وظلم الضعيف أفحش الظلم. إذا كان الرفق خرقا كان الخرق رفقا، ربما كان الدواء داء والداء دواء، وربما نصح غير الناصح وغش المستنصح. وإياك واتكالك على المنى فإنها بضائع الموتى، والعقل حفظ التجارب، وخير ما جربت ما وعظك. بادر الفرصة قبل أن تكون غصة، ليس كل طالب يصيب ولا كل غائب يؤوب. ومن الفساد إضاعة الزاد ومفسدة المعاد، ولكل أمر معاقبة، سوف يأتيك ما قدر لك. التاجر مخاطر، ورب يسير أما من كثير، لا خير في معين ولا في صديق ضمين. سهل الدهر ما ظل لك قعوده، ولا تخاطر بشيء رجاء أكثر منه، وإياك أن تجمح بك مطية اللجاج. احمل نفسك من اخيك عند صرمه على الصلة، وعند سجوده على اللطف والمقاربة، وعند جنوده على البذل، وعند تباعده على الذنوب، وعند شدته على اللين، وعند جرمه على العذر، حتى كأنك له عبد وكأنه ذو نعمة عليك. وإياك أن تضع ذلك في غير موضعه أو أن تفعله بغير أهله. لا تتخذن عدو صديقك صديقا فتعادي صديقك، وانحب أخاك النصيحة حسنة كانت أو قبيحة، وتجرع الغيظ فإني لم أرى جرعة أحلى منها عاقبة ولا ألذ مغبة. ولم لمن غالظك فإنه يوشك أن يلوم لك، وخذ على عدوك بالفضل فإنه أحلى الظفرين. وإن أردت قطيعة أخيك فاستبق له من نفسك بقية ترجع إليها إن بدا له ذلك يوما ما، ومن ظن بك خيرا فصدق ظنه، ولا تضيع عن حق أخيك اتكالا على ما بينك وبينه، فإنه ليس لك بأخ من أضعت حقه، ولا يكن أهلك أشقى الخلق بك، ولا ترغبن في من زهد فيك، ولا يكونن أخوك أقوى على قطيعتك منك على صلته، ولا تكونن على الإساءة أقوى منك على الإحسان، ولا يكبرن عليك ظلم من ظلمك، فإنه يسعى في مضرته ونفعك، وليس جزاء من سرك أن تسوءه. وعلم يا بني أن الرزق رزقان، رزق تطلبه ورزق يطلبك، فإن أنت لم تأته أتاك. ما أقبح الخضوع عند الحاجة والجفاء عند الغنى. إن لك من دنياك ما أصلحت به مثواك، وإن جزعت على ما تفلت من يديك فاجزع على كل ما لم يصل إليك. استدل على ما لم يكن بما قد كان، فإن الأمور أشبه. ولا تكونن ممن لا تنفعه العظة إلا إذا بلغت في إيلامه، فإن العاقل يتعظ بالآداب، والبهائم لا تتعظ إلا بالضرب. افرح عنك والدات الهموم بعزائم الصبر وحسن اليقين. من ترك القصد جار، والصاحب مناسب، والصديق من صدق غيبه، والهوى شريك العناء. رب قريب أبعد من بعيد، ورب بعيد أقرب من قريب. والغريب من لم يكن له حبيب، من تعدى الحق ضاق مذهبه، ومن اقتصر على قدره كان أبقى له. وأوثق سبب أخذت به سبب بينك وبين الله، ومن لم يبالك فهو عدو. قد يكون اليأس إدراكا إذا كان الطمع هلاكا. ليس كل عورة تظهر ولا كل فرصة تصاب، وربما أخفأ البصير قصده وأصاب الأعمى رشده. آخر الشر فإنك إذا شئت تعجلت، وقطيعة الجاهل تعدل صلة العقل. من أن الزمان خان ومن أعظمه أهانة. ليس كل من رمى أصاب، إذا تغير السلطان تغير الزمان. سل عن الرفيق قبل الطريق، وعن الجار قبل الدار. إياك أن تذكر في الكلام ما يكون مضحكا وإن حكيت ذلك عن غيرك. الرأي في المرأة. وإياك ومشاورة النساء، فإن رأيهن إلى أهم وعزمهن إلى وهم. واكفف عليهن من أبصارهن بحجابك إياهن، فإن شدة الحجاب أبقى عليهم، وليس خروجهن بأشد من إدخالك من لا يوثق به عليهم. وإن استطعت ألا يعرفن غيرك فافعل. ولا تملك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها، فإن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة، ولا تعد بكرامتها لنفسها، ولا تطمعها في أن تشفع بغيره، وإياك والتغاير في غير موضع غيره، فإن ذلك يدعو الصحيحة إلى السقم والبريئة إلى الريب. واجعل لكل إنسان من خدمك عملا تأخذه، فإنه أحرى أن يتواكله في خدمتك. وأكرم عشيرتك، فإنهم جناحك الذي تطير به، وأصبك الذي إليه تصير، ويدك التي بها تصول. دعاء. استودع الله دينك ودنياك، واسأله خير القضاء لك في العاجلة والآجلة، والدنيا والآخرة. والسلام. وصية علي لكميل بن زياد. قال كميل بن زياد: أخذ بيدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فأخرجني إلى الجبان وتنفس الصعداء، ثم قال: يا كميل بن زياد، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو عن الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله. يا كميل بن زياد، معرفة العلم دين يدان به، به يكسب الإنسان الطاعة في حياته وجميع الأحداث بعد وفاته، والعلم حاكم والمال محكوم عليه. يا كميل، هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة، ها إن ها هنا لعلما جمع، وأشار بيده إلى صدره، لو أصبت له حمله، بلى أصبت لقام غير مأمون عليه، مستعملا آلة الدين للدنيا، ومستظهرا بنعم الله على عباده، وبحججه على أوليائه، أي منقادا لحملة الحق، لا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة، ألا لا ذا ولا ذاك، أو منهما باللذة، ثالث القيادة للشهوة، أو مغرما بالجمع والادخار، ليس من رعاة الدين في شيء، أقرب شيء شبها بهما الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم، يموت حامله. اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبينته. وكم ذا وأين أولئك؟ أولئك والله الأقلون عددا والأعظمون عند الله قدرا، يحفظ الله بهم حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم، ويزرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، وبشروا روح اليقين، واستلاموا ما استعوره المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، وصاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، أولئك خلفاء الله في أرضه، والدعاة إلى دينه. آه شوقا إلى رؤيتهم، انصرف يا كميل إذا شئت. الباب الثالث من وصايا حكماء الجاهلية والإسلام. وصية أكثم بن صيفي إلى طي. روى أبو فضل الميداني في مجمع الأمثال أن أكثم بن صيفي كتب إلى طي بوصية هي: أوصيكم بتقوى الله وصلة الرحم، وإياكم ونكاح الحمقاء، فإن نكاحها غاص وولدها ضياع، وعليكم بالخيل فأكرموها، فإنها حصون العرب، ولا تضع رقاب الإبل في غير حقها، فإن فيها ثمن الكريمة. الكريمة يراد مهرها. ورقوء الدم، رقى الدم بمعنى جف وسكن. وبألبانها يتحف الكبير ويغض الصغير، ولو أن الإبل كلفت الطحن لطحنت، ولم يهلك المرء عرف قدره. والعدم عدم العقل لا عدم المال. ولا رجل خير من ألف رجل، ومن عتب على الدهر طالت معتبته، ومن رضي بالقسم طابت معيشته. وآفة الرأي الهوى، والعادة أنك. والحاجة مع المحب خير من البغض مع الغني. والدنيا دول، فما كان لك أتاك على ضعفك، وما كان عليك لم تدفعه بقوتك. والحسد داء ليس له دواء، والشماتة تعقب. ومن يرى يوما يرى به، قبل الرماء ثم الكمائن. الندامة مع السفاهة، دعامة العقل الحلم. خير الأمور مغبة الصبر، بقاء المودة عدل التعهد. من يزر غبا يهدد حبا. التغرير مفتاح البؤس، من التواني والعجز نتجة الهلكة. عي الصمت أحسن من عي المنطق. الحزم حفظ ما كلفت، وترك ما كفيت. كثير التنصح يهجم على كثير الظن. من ألحف في المسألة فقل، من سأل فوق قدره استحق. الحرمان الرفق يوم، والخرق شؤم. خير السخاء ما وافق الحاجة، خير العفو ما كان بعد المقدرة. وصية ذي الإصبع العدوى من لابنه. قال أبو عمرو: ولما احتضر ذو الإصبع دعا ابنه أسيدا فقال له: يا بني، إن أباك قد فني وهو حي، وعاش حتى سئم العيش، وإني موصيك بما إن حفظته بلغت في قومك ما بلغته، فاحفظ عني. ألم جانبك لقومك يحبوك، وتواضع لهم يرفعوك، وابسط لهم وجهك يطيعوك، ولا تستأثر عليهم بشيء يسودوك، واكرم صغارهم كما تكرم كبارهم، يكرمك كبارهم، ويقدر على مودتك صغيرهم. واسمح بمالك، واحم حريمك، وعزيز جارك، واعن من استعان بك، واكرم ضيفك، واسرع الى النهضة في الصريخ، فان لك اجلا لا يعدوك. واصن وجهك عن مسألة احد، فبذلك يتم سؤددك. ثم انشد يقول: أسيد، إنا لم ملكت فسر به سيرا جميلا، آخي الكرام إن استطعت إلى إخائهم سبيلا، واشرب بكأسهم وإن شربوا به السم الثميلا، أهل لآم ولا تكن لإخائهم جملا ذلولا. إن الكرام إذا تواخيهم مجدت لهم قبولا، ودع الذي يعد العشيرة أن يسيلا ولن يسيلا. أبني، إن المال لا يبكي إذا فقد البخيل، أسيد إن أزمات من بلد إلى بلد رحيلا، فاحفظ إن شحط المزار أخا أخيك أو زميلا، واركب بنفسك إن هممت بها الحزونة والسهولة، واصل الكرام وكل من ترجو لمودته وصولا، ودع التواني في الأمور وكلها سلسا ذليلا، وابسط يمينك بالمدى وامدد لها باعا طويلا، وابسط يديك بما ملكت وشيد الحسب الأثيلة، وعزم إذا حاولت أمرا يفرج الهم الدخيلة، أجب لضيفك ذات رحلك مكرما حتى يزولا، واحمل على الإيفاع للعافين واجتنب المثيلة، وإذا القرون تخاطرت يوما وأرعبت الحضيلة، فاخسر كهصر الليث خضب من فريسته الثليلة، وانزل إلى الهيجة إذا أبطالها كره النزولا، وإذا دعيت إلى المهم فكن لفادحه حمولا. وصبية أمانة بنت الحارث لابنتها. كان ملك من ملوك اليمن يقال له الحارث. بلغه عن ابنة لعوف الكندي جمال وكمال، وهو الذي يقال له لا احد يشبه عوفا جمالا وكمالا. فبعث الى امرأة من قومها يقال لها عصام، فقال انه بلغني عن بنت عوف جمال وكمال، فاذهبي تعلمي لي علمها. فانطلقت حتى اذا دخلت على امها وهي امانة بنت الحارث، فاخبرتها خبر ما جاءت له، فاذا بامها كأنها خاذل من الظباء، وحولها بنات لها كأنهن شواد من غزلان. فارسلت الى ابنتها فقالت يا بنية ان هذه خالتك اتت لتنظر الي بعض شأنك، فاخرجي اليها ولا تستتري عنها بشيء، وناطقيها فيما استنطقتك فيه. فدخلت عليها ثم خرجت من عندها وهي تقول ترك الخداع من كشف القناع، فأرسلتها مثلا. فلما جاءت إلى الحارث قال ما وراءك يا عصام؟ قالت أيها الملك صرح المخض عن الزبد، فأرسلتها مثلا. ثم قالت أقول حقا أخبرك صدقا، ثم وصفتها وصفا دقيقا مفصلا كأجمل الفتيات حسنا. فبعث الحارث إلى أبيها يخطبها فزوجها إياه. فلما حان أن تحمل إلى بيت زوجها أوصتها الأم فقالت أي بنية، إن الوصية لو تركت لعقل وأدب أو مكرمة في حسب لتركت ذلك منك ولزويته عنك، ولكن الوصية تذكرة للعاقل ومنبهة للغافل. أي بني إنه لو استغنت المرأة بغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها لكنت أغنى الناس عن الزوج، ولكن للرجال خلق النساء كما لهن خلق الرجال. أي بني إنك قد فارقت الحواء الذي منه خرجت والوكر الذي منه درجت إلى وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فأصبح بملكه عليك ملكا، فكوني له أمة يكن لك عبدا، واحفظي عني خلالا عشرا تكن لك دركا وذكرا. فأما الأولى والثانية فالمعاشرة له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة، فإن في القناعة راحة القلب وحسن السمع والطاعة رأفة الرب. وأما الثالثة والرابعة فلا تقع عيناه منك على قبيح، ولا يشم أنفه منك إلا طيب الريح. واعلمي أي بنية أن الماء أطيب الطيب المفقود، وأن الكحل أحسن الحسن الموجود. وأما الخامسة والسادسة فالتعهد لوقت طعامه والهدوء عند منامه، فإن حرارة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. وأما السابعة والثامنة فالاحتفاظ بماله والرعاية على حشمه وعياله، حشمه أي ذوي القربى، فإن الاحتفاظ بالمال من حسن التقدير والرعاية على الحشم والعيال من حسن التدبير. وأما التاسعة والعاشرة فلا تفشي له سرا ولا تعصي له أمرا، فإنك إن أفشيت سره لم تأمني غدره، وإن عصيت أمره أو غرت صدره. واتقي الفرح لديه إن كان فرحا، والاكتئاب عنده إذا كان فرحا، فإن الأولى من التقصير والثانية من التكبير. واعلمي أنك لم تصلي إلى ذلك منه حتى تؤثري هواه على هواك ورضاه على رضاك فيما أحببت وكرهت. والله يخير لك ويصنع لك برحمته. فلما حملت إليه غلبت على أمره وحظيت عنده. كتاب أكثم إلى النعمان بن خميص. روى أبو هلال العسكري في جمهرة الأمثال قال: كتب النعمان بن خميص البريقي إلى أكثم بن صيفي: مثل لنا مثالا نأخذ به. فقال: قد حلبت الدهر أشكره فعرفت حلوه ومره، عين عرفت فذرفت، إن أمامي ما لا أسامي، رب سامع بخبري لم يسمع بعذري، كل زمان ممن فيه، في كل يوم ما يكره، كل ذي نصرة سيخذل، تباروا فإن البر ينمي عليه العدد، كفوا ألسنتكم فإن مقتل الرجل بين فكيه، إن قول الحق لم يدع لي صديقا، الصدق من جاء لا ينفع مع الجزع التبقي، ولا ينفع مما هو واقع التوقي، ستساق إلى ما أنت لاق، في طلب المعالي يكون العناء، الاقتصاد في السعي أبقى بالجمام، من لم يأس على ما فاته ودع بدنه، ومن قنع بما هو فيه قرت عينه، التقدم قبل التندم. أصبح عند رأس الأمر أحب إلي من أن أصبح عند ذنبه. لم يهلك من مالك ما وعدك، ويل لعالم أمر من جاهل، يتشابه الأمر إذا أقبل، فإذا أدبر عرفه الكيس والأحمق. الوحشة ذهاب الأعلام، البطر عند الرخاء حمق، والعجز عند البلاء أثم. لا تغضبوا من اليسير فربما جمى الكثير، لا تجيبوا فيما لم تسألوا عنه، ولا تضحكوا مما لا يضحك منه، حيلة من لا حيلة له الصبر، كونوا جميعا فإن الجميع غالب، تثبتوا ولا تسارعوا فإن أحزن الفريقين الركين، رب عجلة تهبوا ريفا، إضراع الليل واتخذوه جملا، فإن الليل أخفى للويل، ولا جماعة لمن اختلف، تماءوا في الديار ولا تبغضوا، فإنه من يجتمع وتقاقع عمده، ألزموا النساء المهابة، نعم له الغرة المغزل، انتعش ترى ما لم تره، قد أقر صامت، المكفار تحاطب، ليل من أكثر سقط، لا تجعلوا سرا إلى أمة، لا تفرقوا في القبائل فإن الغريب بكل مكان مظلوم، عاقد الثروة وإياكم والوشائظ فإن مع القلة الذلة، لو سئلت العارية قالت أبغي لأهل ذلة، الرسول مبلغ غير ملوم، من فسدت بطانته غص بالماء، أساء سمعا فأساء إجابة، الدال على الخير كفاعله، إن المسألة من أضعف المسكنة، قد تجوع الحرة ولا تأكل بفجيها، لم يجر مسالك القصد ولم يعن قاصد الحق، من شدد نفر ومن تراخي تآلف، الشرف التغافل، أوفى القول أوجزه، أصوب الأمور ترك الفضول، التغرير مفتاح البؤس، التوام والعجز ينتجان الهلكة، لكل شيء ضراوة، أخرج الناس إلى الغنى من لا يصلحه إلا الغنى وهم الملوك، حب المدح رأس الضياع، رضا الناس غاية لا تبلغ، لا تكره سخطا من رضاه الجور، معالجة العفاف مشقة فتعوذ بالصبر، اقصر لسانك على الخير واخر الغضب، فان القدرة من ورائك، من قدر اجمع، امر اعمال المقتدرين الانتقام. جذب الحسنة ولا تكافئ بالسيئة، اغنى الناس عن الحقد من عظم عن المجازاة، من حسد من دونه قل عذره، من جعل لحسن الظن نصيبا روح عن قلبه. عي الصمت احمد من عي المنطق، الناس رجلان، محترس ومحترس منه. كثير النصح يهجم على كثير الظن، من ألح في المسألة أبرم، خير السخاء ما وافق الحاجة، الصمت يكسب المحبة، لم يغلب الكذب شيئا إلا غلب عليه الصدق، القلب قد يتهم وإن صدق اللسان، الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة، وتقريبهم مكسبة لقرين السوء، فكن من الناس بين القرب والبعد، فإن خير الأمور أوسطها، فصولة الوزراء أضر من بعد الأعداء، خير القرباء المرأة الصالحة، وعند الخوف حسن العمل. من لم يكن له من نفسه زاجر لم يكن له من غيره واعظ، وتمكن منه عدوه على أسوأ عمله، لن يهلك امرؤ حتى يمل الناس عتيد فعله، ويشتد على قومه، ويعجب بما ظهر من مروءته، ويغتر بقوته، والأمر يأتيه من فوقه. ليس للمختلف حسن الثناء نصيب، لا نماء مع العدم، إنه من أتى المكروه إلى أحد أبدا بدا بنفسه. العيب أن تتكلم فوق ما تسد به حاجتك. لا ينبغي لعقل أن يثق بإخاء من تضطره إلى إخائه حاجة، أقل الناس راحة الحقود، من تعمد الذنب لا تحل رحمته دون عقوبة، فإن الأدب رفق والرفق يمن. الباب الرواء، خطب وعهود ورسائل شتى. بين معاوية وعمرو بن العاص، قال عمرو بن العاص: رأيت معاوية في بعض أيامنا بصفين، خرج في عدة لم أره خرج في مثلها، فوقف في قلب عسكره فجعل يلحظ ميمنته فيرى فيها الخلل، فيبدر إليه من يسده، ثم يفعل ذلك بميسرته فتغنيه اللحظة عن الإشارة، فدخله زهو مما رأى فقال: يا ابن العاص، كيف ترى هؤلاء وما هم علي؟ فقلت: والله يا أمير المؤمنين، لقد رأيت من يسوس الناس بالدين والدنيا، فما رأيت أحدا تأتي له من طاعة رعيته ما تأتى لك من هؤلاء. فقال: أفتدري متى يفسد هذا؟ وفي كم ينتقض جميعا؟ قلت: لا. قال: في يوم واحد. قال: فأكثرت التعجب. فقال: إن والله وفي بعض يوم. قلت: وكيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: إذا كذبوا في الوعد والوعيد وأعطوا على الهوى لا على الغناء، فسد جميع ما ترى. خطبة سعيد ابن سويد. خطب سعيد ابن سويد بحمص فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إن للإسلام حائطا منيعا وبابا وثيقا، فحائط الإسلام الحق وبابه العدل، ولا يزال الإسلام منيعا ما اشتد السلطان، وليست شدة السلطان قتلا بالسيف ولا ضربا بالصوت، ولكن قضاء بالحق وأخذا بالعدل. عهد أبي عبيدة لأهل دمشق. شمر خالد بن الوليد لفتح دمشق، فدخلها من جهته عنوة، فلما رأى الروم ذلك قصدوا أبا عبيدة وبذلوا له الصلح، فقبل منه وفتحوا له الباب، فالتقى خالد والقواد في وسطها، ثم كتب لهم أبو عبيدة كتاب الصلح وهو بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب لأبي عبيدة بن الجراح ممن أقام بدمشق وأرضها وأرض الشام من الأعاجم، إنك حين قدمت بلادنا سألناك الأمان على أنفسنا وأهل ملتنا، وإن اشترطنا لك على أنفسنا ألا تحدث في مدينة دمشق ولا فيما حولها كنيسة ولا ديرا ولا قلاية ولا صماعة رهب ولا مجدد ما خرب من كنائسنا ولا شيئا منها مما كان في خطف المسلمين، ولا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهار وأن نوسع أبوابها للمارة وأبناء السبيل، ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوسا ولا نكتم على من غش المسلمين، وعلى ألا نضرب مواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسنا، ولا نظهر الصليب عليها، ولا نرفع أصواتنا في صلاتنا وقراءتنا في كنائسنا، ولا نخرج صليبنا ولا كتابنا، ولا نخرج باعوثا ولا شعانين، ولا نرفع أصواتنا بموتانا، ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين، ولا نجاورهم بالخنازير، ولا نبيع الخمور، ولا نظهر شركا في نادي المسلمين، ولا نرغب مسلما في ديننا ولا ندعو إليه أحدا، وعلى ألا نتخذ شيئا من الرقيق الذين جرت عليهم سهام المسلمين، ولا نمنع أحدا من قرابتنا إن أراد الدخول في الإسلام، وأن نلزم ديننا حيث كنا، ولا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنصوة ولا عمامة ولا نعلين، ولا أن نفرق الشعر ولا في مراكبهم، ولا نتكلم بكلامهم ولا نتسمى بأسمائهم، وأن نجز مقادم رؤوسنا ونفرق مواصينا ونشد الزنانير على أوساطنا، وألا ننقش في خواتيمنا بالعربية، ولا نركب السروج، ولا نتخذ شيئا من السلاح، ولا نجعله في بيوتنا، ولا نتقلد السيوف، وأن نوقر المسلمين في مجالسهم ونرشدهم الطريق ونقوم لهم من المجالس إذا أرادوها، ولا نتطلع عليهم في منازلهم، ولا نعلم أولادنا القرآن، ولا نشارك أحدا من المسلمين إلا أن يكون للمسلم أمر من أمور التجارة، وأن نضيف كل مسلم عابر سبيل من أوسط ما نجد ونطعمه فيها 3 أيام، وعلينا ألا نشتم مسلما، ومن ضرب مسلما فقد خلع عهده. ضمننا ذلك على أنفسنا وذرياتنا وأرواحنا ومساكننا، وإن نحن غيرنا أو خالفنا عما اشترطنا لك وقدمنا الأمان عليه فلا ذمة لنا، وقد حل لك منا ما حل من أهل المعاندة والشقاق، وعلى ذلك أعطينا الأمان وأعطيتونا الأمان لأنفسنا وأهل ملتنا، فأقرونا في بلادكم التي ورثكم الله إياها، شهد الله على ما شرطنا لكم على أنفسنا، وكفى بالله شهيدا.